الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل في كتاب الحج، وصلنا إلى باب أركان الحج وواجباته. وما اللي فات كان إيه؟ تكلم في البداية، عيد كده العناصر سريعا، تكلم في البداية عن شروط وجوب الحج. ده في البداية خالص، شروط وجوب الحج. ثم قال بعد أن علمت شروط وجوب الحج، يعني على من يجب الحج، بدأ بعد ذلك في الإحرام. بدأ بعد ذلك في الإحرام. طيب، وتكلم عن الإحرام ومن أين يكون الإحرام، وأخذنا المواقيت الزمانية فيه والمواقيت المكانية وأنواع الإحرام الثلاثة، مفرد، القارن، المتمتع، وأنه يجوز الاشتراك أثناء الإحرام. بعد أن انتهى من الإحرام قال تعالى أن أعرفك محظورات الإحرام، يعني إذا أحرمت أنت ممنوع من الأشياء، المحرم ممنوع من الأشياء، ليس كالإنسان الحلال يعني غير المحرم. فتكلم عن محظورات الإحرام، عمل لها باب خاص، قال باب محظورات الإحرام وهي سبعة أشياء. وقسمنا محظورات الإحرام إن في محظورات تحرم على الرجل والمرأة، وفي محظورات تحرم على الرجل فقط، وفي محظورات على المرأة فقط. هو تكلم قال هي سبعة أشياء تكلم عنها وكملناها المرة السابقة. بعد ما خلص محظورات الإحرام قال تعالى من أعرفك لو أنت ارتكبت محظور من هذه المحظورات ماذا تفعل؟ فبدأ بباب الفدية، باب الفدية. فقال الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني وجودك في الحرم. والفدية قسمان، قسم على التخيير يعني أنت مخير في الفدية دي، في الكفارة يعني، مش اسمها كفارة بس تسمى فدية، يعني من باب التقريب بتسمى كفارة يعني. فقال الكفارة دي أو الفدية دي أنت مخير فيه، زي إيه؟ قسم التخيير كفدية اللبس، يعني الإنسان لبس غير ملابس الإحرام، طبعا ده على الرجل، الطيب ده للرجل والمرأة، تغطية الرأس ده على الرجل بس، إزالة أكثر من شعرتين أو ذكرين ده على الرجل والمرأة، علمناء المباشرة، كل ده يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. دي اسمها فدية التخيير، فدية المخير فيها اللي هي في محظورات التوقف وقتل الصيد. أنا قلناها كده المرة اللي فاتت، الفدية اللي على التخيير في شيئين، في محظورات التوقف وقتل الصيد. أما قتل الصيد أنت مخير فيه من أشياء، إما تذبح مثل ما قتلته من النعم أو تقويم المثل، يعني تشوف ثمنها كام، ثمن اللي انت تذبحه ده ثمنه كام، وتشتري به طعام للمساكين، او تصوم عن طعام كل مسكين يوما. شرحناه. القسم الثاني من الفديه قسم على الترتيب، يعني لما يفعلش الواحد يبقى رقم اثنين، زي ده بالمتعه والقران، يعني انسان تمتع في الحج او قارن بين الحج والعمره عليه الفديه. ايه الفديه بتاعته؟ الفديه هي دم، فان لم يجد دما فعليه ان يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. دي اسمها فدية الترتيب. بعد ذلك تكلم عن أنواع التحلل، قال التحلل من الحج بيأتي على درجات، تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل الأول بيحدث بالآتي: رم، حلق، طواف. رمى، حلق، طواف، لو عمل اثنين من الثلاثة حدث له التحلل الأول. يعني لو رمى وحلق، لو رمى جبلة العقبة وحلق ده كل يوم عشرة، لو رمى وحلق حصل التحلل الأول. رمى وطاف، طواف الإفاضة، حصل التحلل الأول. المهم لو عمل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول. إيه الفرق بينه وبين التحلل الثاني؟ أن التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. التحلل الثاني يحصل بما بقي، احنا قلنا ثلاثة عملت منهم اثنين، هات رقم ثلاثة مع السعي. يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن ساعة فقط. طب لو كان ساعة يبقى فاضل له كام من ثلاثة؟ فاضل له واحد بس، هو عامل اثنين ففاضل له واحد بس، فإذا عمل الشيء الثالث كده تحلل التحللين أكبر. بعد ذلك عقد فصل عن الصيد. الصيد اللي له مثل والعلماء حكموا إيه؟ طيب، كانت في مسألة اللي هي لو جيتوا معايا كده في الصيد، في فصل الصيد، قال ويحرم صيد حرم مكة. ويحرم صيد حرم مكة. الفقرة دي. بعدها في المتن برضه تحتها قال وحكم حكم صيد الإحرام. الفقرة دي على بعضها اللي هي يحرم صيد حرم مكة. يعني ايه حرم مكة؟ الحرم الموجود، الصيد الموجود في الحرم زي الحمام او غيره موجود في الحرم، الحيوان مأكول اللحم اللي موجود في الحرم يحرم صيده. طب لو انسان اصطاده ماذا عليه؟ هيقول اهو في المتن مش في الشرع، هيقول في المتن وحكمه حكم صيد الاحرام. يعني لو انسان اصطاد حمامة في الحرم حكمها زي حكم صيد الاحرام. العلماء حكموا ايه في الحمام؟ قال قدامه على طول في الحمام شاه. قبل كده في الحمام شاه، لو قتل حمامة، لو اصطاد حمامة في الحرم فعليه شاه. فده الجزئية اللي أردت أن أنبه عليها، أنه يحرم صيد حرم مكة، حكمه لو اصطاد في حرم مكة عليه إيه؟ عليه حكمه حكم صيد الإحرام. دي ممكن الناس تقع فيه، خصوصا الحمام كثير في الحرم، فممكن إنسان يصطاد حمامة في الحرم وكثير جدا فمسافه سهل. فلو مسك حمامة في الحرم وهو غير محرم، حتى وهو غير محرم، لو أمسك حمامة في الحرم وهو غير محرم، طب ولو محرم نفس المسألة، فماذا عليه؟ أمسكها وذبحها، ماذا عليه؟ عليه، أو مش مهم ذبحها، قتلها، يعني مسكها لغاية ما اتخنقت في إيده وماتت، عليه شاه، عليه شاه. طب فإن لم يصطفى، فإن لم يذبح شاه، نقول له الثلاث حاجات أهو، عليك شاه، فإن لم يفعل، وشوف ثمنها كام؟ 1000 ريال مثلا، وهات بيه طعام وأطعم المساكين. يقول برضه مش هقدر ادفع 1000 ريال، يقول له عليك صيام ايام بعدد المساكين اللي كنت هتطعمهم. يعني كنت هتطعم بال 1000 ريال دول كم مسكين؟ هيقول مثلا هطعم بيه 100 مسكين، يقول له عليك صيام 100 يوم من عدد المساكين. خلاص كده؟ نبهت على الامر ليه؟ لخطورته. بعض الناس ممكن يستهين بكده. طيب. بعد ان انتهى من ذلك دخل الباب الجديد اليوم اللي هو باب اركان الحج وواجباته. احنا في البداية قسمنا ان الحج عبارة عن عناصر. عناصر الحج اول حاجة شروط وجوب الحج، يعني على من يجب الحج. العنصر الثاني اركان الحج. وكتبناها قبل كده. فيقول لنا اركان الحج 4، بعد شوية هيقول واجبات الحج 7، نمشي معاه واحدة. باب اركان الحج قال اركان الحج 4، الاول الركن الاول الاحرام. ايه معنى الاحرام؟ وهو مجرد النية. يعني انسان ينوي الحج، ينوي العمرة، هو ده الاحرام. لبس ملابس الإحرام مش هي الإحرام. خلاص كده؟ يبقى الإحرام هو مجرد النية، أن أنوي بقلبي أنني أريد العمرة، أنوي بقلبي أنني أريد حج، أنوي بقلبي أنني أريد حج وعمرة. قال فمن ترك، يعني من ترك الإحرام، يعني جيت قبل الميقات ما نويتش الإحرام، جيت عند الميقات ما نويتش الإحرام، ما نويتش أني عايز أعمل عمرة، طالع من بيته مش عايز يعمل عمرة بنية عدم يعمل عمرة ولا نية الحج، لم ينوي في بيته. فمن تركه لم ينعقد حجه، كده ما دخلش في الحج. زي ايه؟ زي تكبيرة الإحرام في الصلاة. إنسان وقف في الصلاة ما قالش كلمة الله أكبر، كده ما دخلش في الصلاة. وإن صلى 4 ركعات، كده كل صلاته ما كانش بيصلي. يبقى فهمنا الإحرام هو، ليس الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو النية. فمن ترك هذا الإحرام لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. ده الركن الأول. ولاحظتوا ان هو ما اتكلمش فيه كتير لانه اتكلم فيه قبل كده بكلام كتير. الاحرام وانواع الاحرام ومحظورات الاحرام والفديه على من ارتكب محظورا. طيب بعد الاحرام الركن الثاني لسه اول مره اتكلم عنه، الوقوف بعرفه. لحديث الحج عرفه رواه ابو داود. حج عرفه قال العلماء هذا دليل على ان اعظم اركان الحج هي الوقوف بعرفه. اعظم اركان الحج الوقوف بعرفه. متى يبدا الوقوف بعرفه؟ قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفه. فجر يوم عرفه يعني 9 ذي الحجه. يبدا من كده، يعني لو ان طلع فجر، لو اذن الفجر يوم عرفه قال ينفع ان انت تروح تقف بعرفه. الى اخر وقت بقى؟ قال الى طلوع فجر يوم النحر. يعني بيستمر يوم كامل من الفجر للفجر. الى طلوع فجر يوم النحر يعني يوم 10. يبقى انت وقفت بعد الفجر يوم 9، في الوقت ده كله متاح لك لغايه فجر يوم 10. طيب هنكتب كده جنب كلمة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا باتفاق. إيه هو باتفاق؟ إن آخر يوم عرفة طلوع فجر يوم النحر. آخر يوم عرفة هو طلوع فجر يوم النحر. تاني، آخر يوم عرفة وقت إيه؟ طلوع فجر يوم النحر. فلما أذن علي فجر يوم 10، طبعا المقصود بالأذان الأذان الثاني وليس الأذان الأول للفجر. إذا أذن علي الأذان الثاني يوم 10 وانا لسه ما وقفتش بعرفه ولو لحظه في الفتره دي كلها كده تنتهي الحج. القسم الاول ان الحج ان العرفه يبدا وقته من طلوع الفجر، ده في خلاف اللي قدامنا ده مذهب الحنابلة. اما مذهب الجمهور نكتب كده، ومذهب الجمهور يبدا الوقوف بعرفه، ومذهب الجمهور يبدا الوقوف بعرفه من زوال الشمس يوم عرفه، من زوال الشمس يعني من اذان الظهر، من زوال الشمس يوم عرفه يعني من اذان الظهر. يبقى عند الجمهور ان يوم عرفه بيبدا مش من الفجر زي ما قال الحنابلة، لا بيقول لك استنى لما ياذن الظهر يوم 9 وبعد كده روح على عرفه لغايه وقت ايه؟ قال لك قدامك لغايه ثاني يوم الفجر. يبقى بدايه يوم عرفه هو اللي فيه خلاف، عند الحنابلة انه بيبدا من الفجر، عند الجمهور انه بيبدا من اذان الظهر. شوف ليه قال لقبل جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله جمع. ليلة الجمع هنا المقصود بها ليلة 10. ليلة الجمع ليلة 10 يعني ليلة المبيت بمزدلفة، جمع يعني المبيت بمزدلفة، اللي هي بيكون ليلة 10 يعني. قال أبو الزبير فقلت له يعني لجابر أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. قال رواه الأكرم هو حديث صحيح. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، يعني وقف بعرفة في الوقت ده كله، اللي عند الحنابلة من الفجر للفجر وعند الجمهور من الظهر للفجر، وقف لحظة واحدة وهو أهل، يعني هو أهل وقوف بعرفة يعني ليس مجنونا، خلاص كده؟ ليس مغمى عليه زي ما هيجي دلوقتي يقوله، طالما إن هو كان أهل في الوقت ده وقف لحظة بعرفة وهو أهل الوقوف ولو مرا، يعني ولو مرا يعني عدى على عرفه كده ماشي كده وخلاص، مش على عرفه كده وعدى، لو بالسياره مشي برجليه نزل عليها، مشي بالسياره يركب على دابه وعدى على عرفه، مش لازم يقل، طبعا كلمه الوقوف بعرفه مش معناها ان انا هدن طول النهار واقف بعرفه على رجلي، الوقوف بعرفه يعني الوجود في عرفه، فقد يكون الانسان واقف على رجليه نائم جالس يصلي يقرا قران يتكلم بكلام مباح، طبعا بخلاف ما يفعله بعض الناس من المحرمات، يعني ياتي بعض الناس بالسجائر، ياتي بعض الناس بالدخان ويدخن في هذا المكان وينسى انه في حج. المهم ان الوقوف بعرفه حتى لو كان مارا او نائما، طب نمت شويه في عرفه جائز، او المراه كانت حائض جائز، او جاهل انها عرفه، يعني انسان وقف في عرفه وهو مش عارف ان هي عرفه، مش عارف، انا هو شاف الناس بتقف فوقف، بعد ما خلص ايه يا جماعه؟ قالوا دي عرفه، خلاص. قال في الحالات دي كلها صح حجه، حجه صحيح. عرفنا القيود دي، القيود دي مهمة، نقولها تاني، الفقرة دي مهمة اللي هي ايه؟ فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، يعني مدة الوقوف بعرفة قد ايه؟ ثانية واحدة، حتى بنقول لحظة واحدة، يعني ولو شيء قليل، ووجد في عرفة ولو شيء قليل، المهم أن يكون أهل الوقوف ولو كان مرة أو نائما، يعني لو كان دنه طول النهار نايم بعرفة، يعني مثلا على قول الجمهور من اول ما اذن الظهر راح على عرفه دنه نايم من الظهر لغايه المغرب هو نايم، حكمه صحيح. المراه كانت حائض في الوقوف بعرفه صحيح، حجها صحيح، جاهل انها عرفه صح حجه. الدليل قال العموم حديث عروه بن مبرس ابن اوس بن حارثه بن لام الضالي، بس نحفظ بس الحديث ده اسمه حديث عروه بن مبرس لانه مهم جدا في باب الحج. ايه الحديث؟ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي، يعني أتيت من عند جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي عشان يلحق الوقوف بعرفة، يعني قال والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ يعني كل جبل بيعدي عليه لغاية ما وصل لمكة كان بيقف عليه، هو مش عارف إيه الجبل اللي يقف عليه. قال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم الكلام لان الكلام ده مهم، من شهد صلاتنا هذه، صلاتنا هذه اللي هو صلاه الفجر يوم النحر، من شهد صلاتنا هذه يقصد صلاه الفجر يوم 10، ووقف معنا يعني وقف معنا بعرفه حتى ندفع، يعني حتى ننزل من عرفه، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، يعني وقف قبل كده بعرفة ليل أو نهار، جزء من الليل أو جزء من النهار، هم وقف بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي والحديث صحيح. قال المجد، المجد هو شيخ جد شيخ الإسلام الترمذي جد، قال المجد وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. الحديث ده حجة، لأن كل يوم عرفة النهار وقت للوقوف، يعني لو إنسان وقف بعد الظهر، وقف بعد العصر، وقف قبل المغرب بدقيقة، ينفع؟ ينفع. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، لأن الجمع قلنا ليلة إيه؟ ليلة عشر. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، المهم إن هو لحق عرفة قبل ما الفجر يوم عشر يطلع فقد أدرك. رواه الخمسة وهو حديث صحيح. قال لا إن كان سكرانا، يعني واحد سكران وقف بعرفة وما فاقش خالص من الفجر للفجر أو من الظهر للفجر، أو مديونا وما فاقش خالص، أو مغمى عليه وما فاقش خالص، قال ما ينفعش الوقوف بعرفة بتاعه ده، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. قال النائم ماشي، إنه لو حد نبهه يستيقظ، إنما السكران المجنون المغمى عليه، يبقى لو دول كلهم ما فاقوش بفترة الوقوف بعرفة ولم يقفوا بعرفة فاتهم الحج. طيب خلاص كده فهمنا المسألة دي، نكتب عليها سؤال، متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ السؤال الثاني، هل يشترط في الوقوف بعرفة مدة معينة؟ هل يشترط في الوقوف بعرفة مدة معينة؟ السؤال اللي بعده، ما حكم من كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه في عرفة؟ ما حكم من كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه في عرفة؟ على المذهب قال هؤلاء ما ينفعش لهم الوقوف لأنهم ليسوا من أهل العبادات. هل فيها خلاف؟ فيها خلاف، المسألة فيها خلاف برضه مش متفق عليه. طيب يتكلم بقى في مسألة تانية وهي إيه بقى؟ المسألة اللي جاية الفقرة دي اسمها فوات، فوات الحج. المسألة اللي جاية دي اسمها فوات الحج، لو كتبنا على عنوان كده فوات الحج. ايه فوات الحج؟ بيقول ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثاني، يعني يوم 8 ذي الحجه وقفوا كلهم في يوم 8 ذي الحجه، فاكرين ان ده يوم 9 ذي الحجه، او اخطاوا في دخول شهر ذي الحجه، يعني اخطاوا فدخل شهر ذي الحجه حاسبوه ان هو دخل وهو لسه ما دخلش، المهم بدل يوم 9 وقف في يوم 8 وهم يظنون انهم 9 مش متعمدين، يعني مش عارفين ان ده يوم 8 واقفين ان ده يوم 8، لا هم يظنوا ان النهارده 9 فوقفوا وطلع يوم 8. طيب او وقفوا يوم العاشر ذي الحجه، يعني مفترض كان النهارده 10 هم حسبوه كان يوم 9 فوقفوا 10 على اعتبار ان هو 9 خطا، كل ده خطا اجزاهم، يبقى لو وقف خطا اجزاهم، نص عليهما يعني الامام احمد، لانه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشك، يعني لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء. يعني لو قلنا له تعالى طيب انت وقفت النهارده 8؟ اه انا وقفت النهارده 8. على ان هو يوم 9؟ اظن يوم 9 وقفت 8. قالوا طب لو حبينا نقضي، لو حبينا نقضي نقف بكره يوم 9، قال لك ما ممكن يوم 9 برضه ده يطلع مش هو يوم 9، يكون في خطأ كمان في القضاء ده. او يوم 10، انت قلت النهارده يوم 10 على ان هو يوم 9؟ ايوه. ويقضي يوم 10 على انه يوم 9. طب تعالى نقضي بكره. قال لك لو هنقضي بكره ممكن بكره يكون خطا برضه في دخول الشهر. قال فيشك، يشك المساله دي ان احنا نقف النهارده ونقول لك ما تحسبش النهارده لا بكره، فدي فيها مشقه على الناس. فلو وقف خطا الناس كلهم او كلهم الا قليلا، ده بخلاف ايه بقى؟ بخلاف 1 2 3، بخلاف 50 واحد، بخلاف 1000 واحد وقف. لو بكلامه فين؟ بكلام كل اهل عرفه، كل الحجاج وقفوا خطا. كل الحجاج إلا قليلاً وقفوا خطأ، إنما القليل هم اللي وقف خطأ والباقي وقف صح. يعني مثلاً 1000 وقفوا يوم 8 على إنه يوم 9، والحجاج كلهم قالوا لا ده بكرة يوم 9، يبقى اللي وقفوا حكمهم إيه؟ حكمهم غلط، ما ينفعش الوقوف بتاعهم. طيب خلاص كده فهمنا دي؟ يبقى لو وقف خطأ الحجاج أو كلهم إلا قليلاً على إنه يوم عرفة وطلع غلط، الحج صحيح. طيب بكام المسألة بيقول؟ وهل هو يوم عرفة باطناً؟ يعني باطناً؟ يعني عند الله باطناً، يعني عند الله يعتبر يوم عرفة؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، المذهب اختلف، هل عند الله يبقى يوم عرفة؟ اللي الناس وقفت فيه غلط النهاردة، يوم عرفة عند الله؟ قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً. ابن تيمية قال هو يوم عرفة ظاهراً؟ مع أنه ده يوم 8 يبقى هو يوم عرفة ظاهرا، طب عند الله يوم عرفه برضه. وان فعل ذلك نفر قليل منهم زي ما قلنا 1000 2000 فاتهم الحج لتفريطه، 1000 2000 فرطوا. وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال لهبار ابن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر، يعني طلع من الشام على ما وصل مكه وصل يوم 10، يعني فاته ايه؟ فاته عرفه. قال ما حبسك؟ قال حسبت ان اليوم عرفه، ده انا ظنيت ان النهارده 10 ده، ظنيت ان هو يوم عرفه، فدخلت على يوم عرفه، فلم يعذر بذلك، لم يعذر عمر بذلك يعني، ليه؟ لانه واحد بس اللي اخطا، فكده فاته الحج السنه دي، رواه الاكرم واسناده صحيح. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم الخطا في الوقوف بعرفه؟ ما حكم الخطا في الوقوف بعرفه؟ لكل الناس أو معظمهم. ما حكم الخطأ في الوقوف بعرفة؟ لكل الناس أو معظمهم. والقليل منهم. ما حكم الخطأ في الوقوف بعرفة؟ لكل الناس أو معظمهم أو القليل منهم. طبعا في فرق بين كل الناس ومعظمهم الوقوف صحيح، طب القليل منهم الوقوف خطأ ولا يعتبر. كده خلص الوقوف بعرفة. هل كده خلص الوقوف بعرفة؟ لا، ده لسه فيه له سنن ستاتي، بس هو بيتكلم دلوقتي فين؟ هو ماشي كده بالترتيب. المصنف كده ماشي صح بالترتيب، يقول لك تعالى معرفك الاركان الاول ووقت الركن وازاي يفوت الركن. تعالى معرفك الاركان، وبعد كده يتكلم عن السنن. طيب يبقى الركن الاول كان ايه؟ من اركان حج الاحرام. سبق الاحرام ولا لسه هيجي؟ سبق التفصيل. الركن الثاني كان ايه؟ الوقوف بعرفه، خدنا ايه الوقوف بعرفه؟ وقت بدايته ووقت نهايته. طيب بما يحصل الوقوف بعرفه؟ بالوقوف ولو لحظه فيه. من الذي يمنع من الوقوف بعرفه؟ السكران، يعني من اللي ما ينفعش الوقوف بعرفه؟ السكران المجنون المغمى عليه. ما حكم الخطا في الوقوف بعرفه؟ قال الناس كلهم او معظمهم او قليلين. تعال بقى للركن الثالث. الركن الثالث من اركان الحج طواف الافاضه. طواف الافاضه يسمى طواف الزيارة أيضا، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. طيب طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: فين بقى اللي هو ركن؟ فين في الايه ان هو ركن؟ هنكتب كده فوق كلمه، نشد خط تحت كلمه وليطوفوا، نشد خط تحتها ونقول كده فعل مضارع دخلت عليه لام الامر يفيد الوجوب. فعل مضارع دخلت عليه لام الامر يفيد الوجوب. وليطوفوا بالبيت العتيق يبقى ده واجب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي. صفية بنت حيي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت يهودية فأسلمت. حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة جاءها الحيض. أسأل سؤال: هل وقفت بعرفة؟ أيوة طبعا وقفت بعرفة، ده عرفة يوم 9، طواف الإفاضة بيبقى يوم 10. هي حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فماذا حدث؟ قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ يعني هي هتحبسنا؟ ليه هتحبسنا النبي قال الكلمه دي ليه؟ لان هي طالما هو كان النبي يظن ان هي ما طافتش طواف الافاضه فقال طالما انها حائض ما ينفعش تطوف بالبيت وهي حائض فكان النبي هينتظرها لغايه ما تطهر على حسب الايام 5 ايام 7 ايام على حسب الايام بتاعتها اسبوع 10 ايام زي ما يكون فقال احبستونا ايه هتحبسنا لغايه ما تطهر حتى تطوف طواف الافاضه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه مش موجوده في الكتاب مش موجوده قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقه عقرى هذه كلمه تقال ولا يراد معناها عقرى يعني تعقر تذبح حلقه يعني يحلق شعرها فهذه كلمه دعاء ولا يراد بها الحقيقه فقلت يا رسول الله انها قد افاضت فعائشه لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ده هي افاضت طاف طواف الافاضه وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضه قال فلتنفر اذا خلاص فين المشكله طالما طافت طواف الافاضه خلاص ما فيش مشكله يعني عملت الاركان اهو ايه اركان الحج الاحرام احرمت الوقوف بعرفه وقفت طواف الافاضه طافت فاضل ايه فاضل السعي لو ما هي ما كانتش سعت لو كانت سعت قبل كده فالنبي قال لها كده انت خلصت الحج عملت الاركان طب لو ما كانتش سعت ممكن تسعى ممكن تسعى وهي حائض يبقى الحائض ناخد منها معلومه ان الحائض ممنوعه فقط في الحج والعمره من ايه من الطواف بالبيت يبقى الحائض ينفع تروح الحائض اذا جاء الحيض يعني مثلا هتروح تعمل عمره فحينما جاءت يوم العمره مسالوا لها بكره ينفع تطلع وهي حائض ينفع تطلع وهي نفساء ينفع يجوز وتحرم تحرم يستحب لها الغسل قبل ان تخرج يستحب ان تغتسل الغسل ده مش هيرفع حاجه بس غسل للاحرام مستحب وتحرم عادي جدا وتروح هناك خلاص كده تعمل كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت مش هتطوف الا وقت ايه بعدما تطهر خلاص كده طيب قال فلتنفر اذا متفق عليه فلتنفر يعني فلتخرج يلا عشان نمشي فدل هذا على ان هذا الطواف لابد منه وانه حابس لمن لم ياتي به اللي هو طواف ايه طواف الافاضه ده يحبس من لم ياتي به فلو ان انسان حج ولم يطف طواف الافاضه حكم حجه ناقص غير صحيح طيب هيبدا يكلم لنا يقول متى يبدا طواف الافاضه قال واول وقته من نصف ليله النحر لمن وقف يبقى يبدا طواف الافاضه وقت ايه نصف بعد نصف ليله 10 بعد نصف الليل طبعا نصف الليل مش الساعه 12 نصف الليل ليس من الساعه 12 نصف الليل بتحسب ازاي من اذان المغرب لاذان الفجر من اذان المغرب لاذان الفجر واقسمهم على 2 مغرب مثلا يؤذن على 6:30 فجر يؤذن مثلا على 4 اقسم العدد الساعات دي على نص على الاثنين ممكن يطلع لي 11:15 11:30 هو ده نصف الليل اما نصف الليل الساعه 12 ده في الايام المعتدله الصيف والنهار معتدل الشتاء والليل والنهار معتدل عدد ساعات قد عدد الساعات يبقى الساعه 12 المهم اول وقت طواف الافاضه بيبدا وقت ايه من نصف ليله النحر بعد ما يعدي نصف الليل ممكن انزل على البيت واطوف طواف الافاضه بس مين ده طواف الافاضه يكون لمين لمن وقف للي وقف بعرفه والا طب لسه ما وقفتش بعرفه ينفع اطوف طواف الافاضه قال لك لا ازاي والا فبعد الوقوف يبقى طواف الافاضه قبل الوقوف بعرفه ينفع ما ينفعش ممكن واحد يشغل عقله يقول ايه الناس كلها رايحه عرفات الناس كلها الحجاج كلها رايحين على عرفه طواف الافاضه بيكون فين في البيت في البيت عند الكعبه فيقول انا اخلي الناس كلها تروح واجي عند الكعبه واطوف لوحدي مفيش زحمه اطوف انا طواف الافاضه لوحدي وبعد كده ايه اروح انا على عرفه براحتي بقى ممكن واحد يشغل عقله يقول ما هي دي زي دي يقول لك لا افعال الحج مرتبه طالما مرتب اللي فيها ترتيب لابد تفعل بالترتيب يبقى طواف الافاضه ما ينفعش الا بعد الوقوف بعرفه. قال ليه الكلام ده؟ ليه لازم يبدا بعد نصف الليل؟ قال لوجوب المبيت بمزدلفه الى بعد نصف الليل. لان المبيت بمزدلفه لبعد نصف الليل لازم يدخل عليك نصف الليل المبيت ده واجب. طب اخر طواف الافاضه وقت ايه؟ ينتهي وقت ايه؟ احنا قلنا بيبدا وقت ايه؟ ليله 10 ليله 10 اخر وقت ايه؟ قال ولا حد لاخره. ممكن اطوف طواف الافاضه من اول ليله 10 أطوف يوم 10 يوم العيد يعني طيب أطوف يوم 11 أطوف يوم 12 أطوف يوم 13 أطوف قبل ما أطلع قبل ما أسافر زي المرأة الحائض طهرت مثلا قبل ما تسافر بدقيقة قبل ما تسافر مثلا يكون ده 15 ذي الحجة 20 ذي الحجة يعني خلصت أيام الحجة ينفع تروح طواف الافاضه؟ ينفع، ولا حد لاخره. يعني طواف الافاضه نكتب كده اخره العمر كله، اخر طواف الافاضه العمر كله، العمر كله اخر طواف الافاضه طول العمر. يعني ايه طول العمر؟ يعني مثلا واحد حج او امراه حجت ولم تطف طواف الافاضه، لو رجع بلده نقول له انت لسه محرم اخي الكريم، انت لازلت محرما، انت لازلت على احرامك. يعني ايه لازلت على احرامك؟ يعني الملابس الاحرام لازم تلبس ملابس الاحرام تاني، ما ينفعش تلبس الملابس بتاعتك، ولا تقرب زوجتك، ولا تاخذ شيئا من شعرك، ولا تقلم اظفارك. يعني انت لسه محرم، ممنوع من ممنوع من محظورات الاحرام لغايه وقت ايه؟ ادني كده محرم، هنقول لغايه ما تروح ترجع تاني مكه وتطوف طواف الافاضه وتيجي، كده يبقى انت خلصت. ممكن يدن محرم سنه، طب لازم يدنه منتظم لغايه ما تيجي ايام الحج السنه الجايه. يعني مثلا واحد حج السنه دي ورجع، بعد ما رجع قال انا ما طفتش طواف الافاضه، نقول له انت لازلت محرما، هيدنه محرم. لازم ينتظر لغايه ما السنه الجايه تيجي الحج السنه الجايه؟ لا مش لازم، لو ركب الطياره تاني يوم على طول ورجع مكه وطاف طواف الافاضه خلاص، ده طواف الافاضه. المهم ان طواف الافاضه وقته العمر كله، بس العمر كله لابد يظل على احرامه. كذلك المراه اذا حجت ولم تطف طواف الافاضه لا تزال على احرامها الى ان ترجع فتطوف طواف الافاضه. قال ولا حد لاخره، وفعله يوم النحر افضل، فعله يوم النحر افضل. افضل اوقات طواف الافاضه يوم النحر، يوم عشره، لقول ابن عمر افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. افاض يعني طاف طواف الافاضه يوم النحر، متفق عليه. يبقى نكتب سؤال كده، نكتب سؤال، ما دليل ركنية طواف الإفاضة؟ ما دليل ركنية طواف الإفاضة؟ الدليل عندنا الآية وحديث صفية. طيب السؤال الثاني، ما الوقت المجزئ، ما الوقت المجزئ لطواف الإفاضة؟ وما أفضل أوقاته؟ وما آخر وقته؟ ما الوقت المجزئ لطواف الإفاضة؟ وما أفضل أوقاته؟ وما آخر وقته؟ الوقت المجزئ يعني ينفع يبدأ من وقت إيه؟ يبدأ من نصف الليل ليلة العشرة. أفضل وقت يوم عشرة، اليوم نفسه. حد آخر وقته العمر كله. الركن الرابع من أركان الحج وهو الأخير السعي بين الصفا والمروة. لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، طافوا بين الصفا والمروة فكانت سنة. فكانت سنة هنعلم عليها كده، إن واحد يقول أهو عائشة تقول السعي بين الصفا والمروة سنة، جبت منين إن هو ركن؟ لا نقوله انتبه، كلمة سنة فكانت سنة لا تقصد، هنكتب فوقها كده، تقصد بها السنة الشرعية وليست السنة الاصطلاحية. تقصد بها السنة الشرعية وليست السنة الاصطلاحية. ايه معنى الكلمتين دول؟ بنقول كلمة سنة في الشرع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واجب ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، قد يكون شيء واجب وقد يكون شيء مستحب، دي السنة الشرعية. السنة الاصطلاحية يعني اللي اصطلح عليها العلماء بعد كده قالوا السنة بمعنى المستحب. يبقى في فرق بين السنة الشرعية والسنة الاصطلاحية. ايه السنة الشرعية؟ السنة الشرعية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. كتبنا دي السنة الشرعية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. السنة الاصطلاحية هي بمعنى المستحب فقط. فلما عائشة تقول النبي طاف بين الصفا والمروة وطاف المسلمون بعده فكانت سنة، تقصد ايه؟ سنة بمعنى المستحب ولا السنة الشرعية يعني الواجبة والمستحبة؟ لا الواجبة والمستحبة. طب عرفت منين ان هي واجبة؟ السعي بين الصفا والمروة واجب بأدلة أخرى. قالت شوف كده نكمل كلام عائشة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ها وضحت كده؟ بتقول اهو ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. طب لو كانت سنة مستحبة يبقى الحج تمام، بس كان الاكل اللي انا اطوف. فبتقول لا، اللي طوف اللي يحج من غير يطوف بين الصفا والمروه ربنا ما اتمش حجه، حجه غير تمام. فيبقى قصدت هنا السنه الشرعيه بمعنى الواجب. والحديث رواه مسلم. ولحديث حديث اخر يدل على وجوب الحج انه ركن، اسعوا فان الله كتب عليكم السعي، رواه احمد وابن ماجه. يبقى نكتب سؤال كده، ما ادله ركنيه السعي؟ ما أدلة ركنية السعي بين الصفا والمروة؟ يبقى كده خلصنا الأركان. الأركان هي أربعة: الإحرام، ما نقولش الإحرام من الميقات لأن كلمة من الميقات هي يتكلمين عنها، الإحرام نفسه اللي هي نية الإحرام، اثنين الوقوف بعرفة، ثلاثة طواف الإفاضة، أربعة السعي بين الصفا والمروة. تعالوا نشوف اللي أقل من الأركان اسمها واجبات، وواجباته سبعة وقيل ستة. قيل أن واجبات الحج ستة بس مش سبعة. ليه؟ قال لأن طواف الوداع اللي هو آخر واجب، هي سيذكره، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. فقال لك يبقى مش واجبات الإحرام أو مش واجبات الحج والعمرة طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب أصلا على كل من أراد الخروج من مكة. فيبقى ما نخليهوش رقم سبعة، مش هتفرق، خليه رقم سبعة أحسن. يبقى واجباته سبعة، يبقى احنا نحفظ إن واجبات الحج سبعة. أول واجب الإحرام من الميقات لما تقدم اللي شرحناه. الجملة دي مقسمة قسمين، الإحرام نفسه حكمه ركن. طب لما نكمل، الإحرام من الميقات حكمه واجب. يعني إيه الإحرام من الميقات؟ يعني لازم علي، واجب علي أن أنا أحرم من عند الميقات. طب ينفع أحرم قبله؟ ينفع، ينفع أحرم من بيتي، يعني أنوي في قلبي في بيتي أنني رايح أعمل عمرة، ينفع؟ ينفع. طب قبل الميقات، ميقات أهل مصر قلنا رابغ، قبل الميقات مثلا بخمسة كيلو، ينفع أحرم؟ ينفع. عند الميقات هو ده اللي واجب، واجب أن أحرم من عند الميقات. يعني واجب أن أحرم من عند الميقات؟ فلو عديت الميقات رابغ، يعني مثلا إنسان كان نايم في الطائرة وصاحب الطائرة قال باقي على الميقات تلت ساعة عشر دقائق مثلا، وأنا كنت نايم وعديت الميقات وما أحرمتش خالص، ما أحرمتش خالص نهائي، لا قبل الميقات ولا عند الميقات، ما أحرمتش إطلاقا وعديت الميقات، بعد ما عديت الميقات بعشر عشرين خمستاشر كيلو زي ما عديت، بعد ما عديت صحيت أو تذكرت إن ده الميقات، ما الواجب علي؟ طبعا في الطائرة مش هينفع أقول للطيار ارجع تاني خلاص، إنما في السيارة ممكن يرجع، يعني إنسان أحرم بالسيارة من عند رابط ممكن يرجع. فنقول لو عديت الميقات يجوز لك الآتي، يجوز لك الآتي: واحد، ترجع إلى الميقات فتحرم منه وليس عليك شيء. يبقى من فاته الإحرام من الميقات ماذا يفعل؟ ممكن نكتبها سؤال: ماذا على من فاته الإحرام من الميقات؟ ماذا على من فاته الإحرام من الميقات؟ ماذا على من فاته الإحرام من الميقات؟ واحد، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه وليس عليه شيء، معلوش أي حاجة لا دم ولا غيره، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، ده رقم واحد. طب مش هيرجع. اثنين، إما أن يحرم من مكانه، يعني بعد ما عديت الميقات بعشر خمستاشر كيلو قلت مش هرجع بقى، وإما أن يحرم من مكانه ويدخل مكة وعليه دم، وإما أن يحرم من مكانه ويدخل مكة وعليه دم، يعني عليه ذبح شاه. ليه عليه ذبح شاه؟ لأن بنقول أهو إن الإحرام من الميقات واجب. طب أنا عديت الميقات، لا أحرمت قبله ولا أحرمت عند الميقات، وعديت الميقات وما أحرمتش، نقول إما أن ترجع وإما أن تحرم من مكانك وعليك ذبح شاه. ده الواجب الأول من واجبات الحج. الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. قالوا إن واجبات الحج اللي أنت إذا وقفت النهار، إذا وقفت بعرفة بالنهار تقف إلى غروب الشمس تدرك جزء من الليل، ده واجب من واجبات الحج. لو أنا وقفت بالنهار في عرفة ما ينفعش أنا أقف مثلا، واحد يقول أنا هقف من الظهر للعصر وأنزل من على عرفات، أنزل أروح فين؟ على المزدلفة يعني. نقول له لا، طالما أنت واقف بالنهار لابد أن تدرك جزء من الليل، يعني تدرك جزء من المغرب يأذن عليك، يعني غروب الشمس. طب لو أنا ما لحقتش عرفة إلا بالليل أعمل إيه؟ خلاص ما أنا ما لحقتش إلا بالليل أعمل إيه؟ ما فيش النهار فات. يبقى الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم، خلاص كده. يبقى ده الواجب الثاني. يعني على الكلام ده يا جماعة، على الكلام ده لو انا وقفت عرفه بالنهار جيت قبل اذان المغرب قبل غروب الشمس نزلت من على عرفه على الكلام ده ماذا علي؟ ده واجب، انا كده سبت واجب علي ايه؟ القاعده في الواجبات السبعه، القاعده في الواجبات السبعه هيذكرها الشيخ بعد شويه، القاعده في الواجبات السبعه ان من ترك واجبا من هذه الواجبات السبعه فعليه دم بين قوسين ذبح شاة. القاعده في الواجبات السبعه دي من ترك واجبا من هذه الواجبات السبعه فعليه دم اي ذبح شاة. طب مساله الوقوف بعرفه الى غروب الشمس دي متفق عليها برضو؟ لا مش متفق عليها. يعني مش متفق عليها، يعني عند بعض العلماء انه لا يجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لا يجب، إنما ده مذهب أكثر علماء. عند الشافعية قالوا لا، الوقوف لليل مستحب وليس بواجب، الوقوف إلى الليل مستحب. عند الشافعية قالوا إيه؟ الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب، خلاص كده مستحب. ولكن قالوا إيه؟ منهم من قال عليه دم خروجا من الخلاف. يعني خلينا احنا مع الكلام ده عشان ما انتهش، خلينا يبقى الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، فمن ترك الوقوف إلى الليل إلى جزء من الليل فعليه دم. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. يعني إيه المبيت ليلة النحر؟ نفهم الصورة كده، أنا وقفت بعرفة يوم كام؟ يوم 9، دنيتني واقف لغاية المغرب، خلاص كده وقفت لغاية المغرب، ده كله لسه في يوم إيه؟ يوم 9. بعد ما وقفت لغاية المغرب أنزل من على عرفة وأصلي المغرب والعشاء في الطريق، أو أصلي عفوا أنزل من على عرفة وما أصليش المغرب، ودني ماشي من عرفة أروح على فين؟ على مزدلفة عشان أبيت فيه. كده إحنا دخلنا في ليلة كام؟ إحنا كنا في يوم 9، دخلنا في ليلة إيه؟ ليلة 10 اللي هي ليلة النحر. الليلة 10 دي فيها عمل، إيه هو؟ المبيت بمزدلفة، إن أنا أبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. أصلي هناك أول ما أوصل مزدلفة بصلي هناك المغرب والعشاء. ودني بيت فيها لغاية نصف الليل. ده الواجب العلي. الدليل أنه لازم أبيت في مزدلفة، قال لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها. بات بمزدلفة كده، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. يعني ابن عباس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض النساء، وأنا كنت منهم. ابن عباس كان لسه صغير، أذن لبعض النساء في حجة الوداع إن هم ينزلوا من مزدلفة، يسيبوا مزدلفة بعد نصف الليل ويروحوا إلى منى. يروح المنى ليه؟ لرمي الجمرات. عشان إيه؟ عشان الزحمة يعني. فبيقول أذن لي بعد نصف الليل الكلام ده. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. يعني أذن إن هي تمشي من مزدلفة بعد نصف الليل، قال لها امشي روحي ارمي الجمرة قبل الفجر وطوفي طواف الإفاضة، خلاص كده وما ترجعيش تاني لمزدلفة، ما خلاص ما أنت قعدت في مزدلفة لنصف الليل. والحديث رواه أبو داود. فالعلماء فهموا من ذلك بأن إيه؟ بأن المبيت بمزدلفة ليلة النحر لغاية فين؟ الواجب عليه لغاية فين؟ لبعد نصف الليل. طب لو أنا بيت بمزدلفة لغاية الفجر ده أحسن وأحسن، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب علي لغاية وقت إيه؟ نصف الليل. ده الواجب رقم كام؟ 3. الواجب رقم 4 المبيت بمنى في ليالي التشريق. إيه ليالي التشريق؟ اللي هي 11 12 13. 11 ذي الحجة، 12 ذي الحجة، 13 ذي الحجة. قال في الأيام دي تبيت في منى واجب من واجبات الحج، إن أنا أبيت في منى. لأن بعض الناس بيسيب المبيت في منى ويروح يبيت في الفندق في مكة، الفندق اللي هو حاجزه. يعني يرمي الجمرة وما يبيتش في منى. يقول لك أنا مش هبيت في منى، أبيت في منى في خيامي، أبيت على الأرض. لأن منى مش فيها فنادق، فيها خيام معدة للبيات فيها. فيسيب البيات هنا ويروح يبات في الفندق بتاعه، ويجي تاني يوم يوم 12 مثلا ويوم 11 ويرمي الجمره ويروح على الفندق وهكذا. يقول له لا، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج لقول عائشه رضي الله عنها: ثم رجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. يبقى النبي بات في منى ايام ليالي ايام التشريق، رواه احمد وابو داود. خلاص ده دليل واضح على وجوب المبيت. ايه كمان؟ قال: ولمفهوم حديث ابن عباس. مفهوم، اول ما يقول كلمه مفهوم يبقى مفهوم المخالفه. اول ما يقول كلمه مفهوم يبقى مفهوم المخالفه. يعني ايه مفهوم المخالفه؟ هنكتب جنبه كده يعني عكس الحكم المذكور في الحديث، عكس الحكم المنطوق او المذكور في الحديث او في النص. خليها في النص. مفهوم المخالفه هو عكس الحكم المنطوق، يعني بين قوسين المذكور في النص، عكس الحكم المنطوق او المذكور في النص. النص ممكن يكون ايه او يكون حديث. يعني ايه عكس الحكم؟ تعالوا نشوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس، استأذن العباس اللي هو مين؟ والد عبد الله بن عباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منها من اجل سقايته فأذن له. متفق عليه. فهمتوا حاجة؟ عبد الله بن عباس بيقول ان العباس والدي راح للنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه ان يبيت بمكة ليالي منها. طب واستأذنه ليه؟ عشان المبيت بمنى واجب. ما هو لو ما كانش المبيت بمنى واجب ما كانش استأذنه. فهو ده معنى كلام الشيخ مفهوم حديث عكس الحكم. بيقول لاحظت حاجة في الحديث ان هو راح يستأذنه، فدليل معنى انه استأذنه معنى ان المبيت بمنى واجب، فلو كان مستحبا لم يستأذنه. يبقى عايز يقول ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب. منين الدليل؟ قالك الدليل عندي دليلين. اول دليل دليل عائشة، قول عائشة: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. النبي رجع إلى منى. واحد يقول طب ما النبي رجع إلى منى هو اللي رجع، ممكن يكون مستحب، صح؟ النبي هو من سنته الأحسن الأفضل إن هو يبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال لك لا الشيخ، خد بالك، النبي في الحج قال إيه؟ خذوا عني مناسككم. فهو الشيخ عايز يقول خذوا الحديث ده مع الحديث عائشة ده. حديث عائشة إن النبي رجع إلى منى فبات بها. طب وإيه كمان؟ يقول ضم الحديث ده مع حديث ثاني وهو خذوا عني مناسككم. ايه المناسك اللي عملها النبي في منى؟ ان هو بيت فيه. خذوا عني مناسككم ده واجب، وهو بات في منى يبقى المبيت في منى واجب. واضح كلام الشيخ؟ يبقى لو كتبنا سؤال كده: ما الادله على وجوب المبيت بمنى ليالي ايام التشريق؟ ما الادله على وجوب المبيت بمنى ليالي ايام التشريق؟ الأدلة، الدليل الأول قول عائشة: ثم رجع النبي إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. مع إيه؟ ما تنسوش دي، مع إيه؟ مع حديث خذوا عني مناسككم. خلصنا من دليل، ده دليل واحد. الدليل الثاني مفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن. يعني من أجل سقايته؟ العباس كان هو المسؤول عن سقي الحجيج، يطلع لهم بالدل من بئر زمزم، هو اللي طلع لهم ويسقي الحجيج. فقال له رسول الله: إذن لي ان انا ادني في مكه ما اروحش منها وبيت فيها عشان اسقي الحجيج. العلماء قاسوا على ذلك، قاسوا على ذلك مين بقى؟ قاسوا على ذلك الاطباء مثلا. واحد طبيب كان بيحج، فلو رايح، لو راح بات بمنى ويسيب المركز اللي هو فيه، المركز الطبي اللي هو فيه وهو بيحج، فالناس هتحتاجه، قد ياتي مريض. فقالوا له لا، يؤذن لك ألا أنت تبيت بمكة قياسا على مين؟ على العباس. أي إنسان له مصلحة، مثلا أصحاب الأتوبيسات، سائق الأتوبيسات مثلا بيمنعوهم من المبيت بمنى أحيانا، يقول ما تبيتش بالأتوبيس بتاعك في منى. فطالما هيبيت فين؟ خلاص هيطلع خارج منى. فأصحاب المصالح المرتبطين بمصالح يؤذن لهم في عدم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. طب عليهم إيه؟ ليس عليهم شيء. طب واحد زينا كده فاضي، هو بمزاجه عايز يسيب منى ويروح يبات في الفندق أريح له، نقول له لا، ما ينفعش، واجب عليك. لو ما تركت المبيت بمنى واجب عليك دم. وعن عاصم بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، اهو الدليل الثاني في الرخصه، ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل، يعني لرعاة الابل في البيتوته عن منى. قال لهم ممكن انتم ما تبيتوش في منى. يرمون يوم النحر، يعني ارمي يوم 10 الجمره ثم يرمون من الغد، وارمي يوم 11 بالنهار والبيات بالليل امشي، ومن بعد الغد ليومين، يبقى ارمي يوم 11 وارمي يوم 12 ثم يرمون يوم النخر اللي هو اخر يوم، يوم 13. رواه الخمسه وصححه الترمذي. كده الواجب رقم كام؟ كان الواجب رقم 4، مبيت بمنى في ليالي ايام التشريق. الواجب رقم 5 رمي الجمار مرتبا، رمي الجمرات واجب من واجبات الحج. فلو ان انسان حج ولم يرمي جمرات حكم الحج صحيح مع الإثم وعليه ذبح شاة، عليه دم. نشوف كده رمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر الجمرات ازاي بقى؟ قال هيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، يوم النحر يوم عشرة بيرمي جمرة اسمها جمرة العقبة سبع حصيات هيرميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، إلى يوم عشرة بيرمي جمرة العقبة. طيب ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، يوم 11 بيرمي الجمر ثلاث جمرات، يوم 12 بيرمي ثلاث جمرات، يوم 13 بيرمي ثلاث جمرات، كل يوم بعد الزوال. يبقى نفهم كده ان رمي الجمرات بيبدأ وقت ايه؟ بعد الظهر، بعد الزوال يعني بعد الظهر. كل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة بكام؟ بسبع حصيات. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتلي مسجد الخيف، مسجد الخيف برضو في منى قريب من منى، خلاص كده؟ يرمي الجمرة الأولى، ده بيكلمه في يوم 11، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ده يوم 11. يوم 12 نفس الكلام، الأولى الوسطى العقبة، يوم 13 نفس الكلام. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، ده بعد ما رمى يوم النحر، هو ما كلامه كده خرج يوم النحر، يوم جمرة العقبة، جمرة العقبة بس اللي بترمي يوم النحر. بعد أن رجع إلى منى فبكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إلى زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام. يعني بعد ما يرمي الجمرة الأولى يقف شوية ويطيل القيام ويدعو، يرمي الجمرة الثانية يقف شوية ويدعو ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. هنكتب كده عدد الجمرات، عدد الحصيات، عدد الحصيات 70 حصاة، عدد الحصيات 70 حصاة، كل الحصيات اللي هيرميها الحاج 70 حصاة. يبقى نكتب سؤال كده، ما هي الجمرات التي ترمى؟ ما عدد الجمرات التي ترمى؟ قلنا 70 حصاة خلاص. طيب لا، مسألة تانية، ما أنواع الجمرات التي ترمى؟ ما أنواع الجمرات التي ترمى؟ أنواع الجمرات ثلاثة، جمرة الصغرى والوسطى والعقبة، الصغرى الوسطى العقبة. طب برضو عشان نفهمها نكتب كده، كيف يتم رمي الجمرات؟ كيف يتم رمي الجمرات؟ يتم كالآتي، يرمي يوم النحر يعني يوم عشرة جمرة العقبة فقط، يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط، ويقطع التلبية. أول ما يجي يرمي جمرة العقبة التلبية انقطعت، هو كان بيلبي من وقتين، من أول ما أحرم كان عمال يلبي، يوم عرفة بيلبي، ما بيجي مزدلفة يجوز له التلبية، أول ما يجي يرمي الجمرة انقطعت التلبية. طيب ويكبر مع كل حصاة، يعني بيرمي الحصى الأولى الله أكبر، الحصى الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، وهكذا. طب الحصى قدرها قد إيه؟ الحصى قدرها قدر الفولة، يعني أقل، أكبر من الحمصة وأقل من الفولة، حصى صغيرة مش طوبة كبيرة. بعض الناس يرمي بالأحذية، بعض الناس يرمي بالخشب، بعض الناس يرمي بأزاز المية، كل ده جهل من الناس. الناس تظن إن اللي بيرمي الشيطان، هو محطوط عمود في هو جمرة العقبة. الجمرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن سور مصور كده محوط دائري فيه عمود خشب، عمود من حجارة، فالناس تظن ان هي بترمي الشيطان، ان الشيطان ده موجود داخل العمود. هذا رمز، هذا رمز لما كان يرمي به ابراهيم عليه السلام الشيطان. الشيطان كان ياتي لابراهيم عليه السلام اثناء اداء مناسكه، فكان ابراهيم يرميه، وقيل اثناء ما اراد ذبح ولد اسماعيل، فكان ابراهيم الشيطان يتعرض له حتى لا يذبح ولده، فكان ابراهيم عليه السلام يرميه، فاحنا نتاسى بابراهيم في ذلك. فليس هذا العمود هو الشيطان، انما هذا رمز لرمي الشيطان، رمز لرمي نزغات الشيطان. يبقى يوم 10 بيرمي جمرة العقبة بس. طيب رقم 2، الخطوة الثانية، في اليوم الاول والثاني من ايام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، في اليوم الاول والثاني من أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل، لمن لم يتعجل، يعني لم يتعجل، الأحسن إن يقعد في منى أيام التشريق الثلاثة، دي الأفضل. يقعد يوم 11 يرمي لوحده، يوم 12 يرمي لوحده، ودان يوم 13 يرمي لوحده. في اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجل يرمي الجمرات الثلاث أيضا، يرمي الجمرات الثلاث أيضا. طب واحد متعجل، يعني متعجل يجوز إن الإنسان يقعد في منى يوم 11 و 12 بس، وما يرميش وما يقعدش يوم 13. واضحة دي؟ يجوز للحاج إن هو يرمي يوم 11 ويبيت في منى، وتاني يوم يرمي يوم 12 بعد الظهر خلاص كده، ويخرج من منى قبل غروب الشمس يوم 12 وما يقعدش اليوم 13، يجوز. طب الأحسن إيه؟ الأحسن إنه يقعد، خليك يوم 13 ما فرقتش من يوم، وارمي جمرات الجمرات الثلاث يوم 13. واضحة كده؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هو ده معنى الآية. فمن تعجل في يومين يعني رميت يوم 11 ورميت يوم 12 فلا إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، دي من اتقى. خلاص كده واضحة كده؟ يبقى المتعجل لو أنا تعجلت في الحج يبقى عدد أيام الحج كام بالنسبة لي؟ هيبقوا 5، لأن الحج بيبدأ يوم 8 زي الحجة، 9 10 11 12. طب لو أنا تأخرت أيام الحج كام كلها؟ 6 أيام، 8 9 10 11 12 13 6 أيام. عدد الجمرات كام كلها؟ عدد الحصيات كام كلها؟ 70 حصاة، هرمي 70 حصاة. طيب طبعا مسألة رمي الجمرات فيها تفصيل كثيرة. وإيه هي بقى تفصيل كثيرة؟ هل يجوز الرمي ليلا؟ يعني احنا قلنا الرمي بيبدأ من بعد الزوال، من بعد الظهر يعني، هل يجوز نرمي بالليل؟ الإجابة نعم، يجوز الرمي ليلا خصوصا في الزحام الشديد الآن. طيب خلاص دي مسألة يجوز الرمي ليلا. طيب احنا قلنا الرمي بيبدأ من وقته من بعد الزوال، من بعد الظهر. هل يجوز الرمي قبل الظهر؟ هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ يعني هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ فيها خلاف. احنا المذهب هنا قلنا ان الرمي بيبدا بعد الزوال، فيها خلاف. واجاز بعض اهل العلم المعاصرين الرمي قبل الزوال، اجاز بعض اهل العلم المعاصرين الرمي قبل الزوال، وده اعتمد على مذهب الحنفيه، افتى به بعض المعاصرين. ليه؟ قال لما نرمي قبل الزوال هنخفف عدد الحجاج شويه، لان لما نقول الحجاج كلهم ابداوا الرمي بعد الظهر العدد كبير جدا، وحدث ان في ناس ماتت وفي الجسر الجمرات وقع قبل ذلك الى اخره. طب لو انتفت مفيش زحمه ولا حاجه خلاص، يبقى نرجع للرمي تاني بعد الزوال. طيب نرجع تاني للكتاب كده. كان الواجب رقم 5. الواجب رقم 6 من واجبات الحج الحلق او التقصير، وده طبعا على الرجل والمراه، حلق او التقصير على الرجل والمراه، لانه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين. بس التقصير للمرأة بس، الحلق بالموس، الحلق يعني إزالة الشعر بالموس، التقصير يعني بالمقص، يقصر بالمقصر. المرأة ماذا تفعل؟ تأخذ شيئا من شعرها قدر الأنملة، قدر الأنملة. طبعا لا يجوز المرأة حلق الشعر، لا يجوز المرأة أن تحلق شعرها تماما إلا لعذر، إلا لمرض يعني. والحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل. يعني لو قصر كده أصبح إيه؟ حلال، أحل من عمرته أو حل من حجه. ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، ثم في الأخيرة قال والمقصرين. متفقون عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. خذوا بالكم أن النبي أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال الحلاق يبقى عمل إيه في يوم 10؟ كل ده في يوم 10، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق، رمى نحر حلق، احفظها كده، رمى نحر حلق، رمى نحر حلق. ممكن نحفظها بالترتيب كده، رانا حا، ناخد من كل كلمه الحرف الاول، رمى را تبقى رمى، نحر النون، حلق الحاء، ده ترتيب افعال النبي يوم 10، رمى نحر حلق رانا حا، احفظها بالترتيب كده. ثم قال الحلاق خذ، واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر في شعر يعني، وجعل يعطيه الناس، رواه احمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير، يعني التقصير يمشي، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى. حسن البصري قال لك لا، ما ينفعش التقصير في الحجة الأولى، لازم تشيل شعرك بالمس، ولا يصح. ابن المنذر قال ولا يصح هذا المذهب للآية، لأن الآية قالت إيه؟ محلقين رؤوسكم وإيه؟ ومقصرين. ويستحب لمن لا شعر له، يعني إنسان أصلع، يستحب له إمرار الموسى على رأسه، يمرر الموسى على رأسه. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله الشافعي. الواجب الأخير من واجب الحج السابعة طواف الوداع. طواف الوداع ده بيكون بعد ما خلصت المناسك كلها وعايز أطلع من مكة، من الواجبات إن أنا أطوف طواف الوداع. يجوز الإنسان يطوف طواف الوداع ويروح يشتري حاجاته وبعدين يطلع من مكة، يجوز. يجوز إن هو لو أراد أن يشتري هدايا أو شيء يجوز طواف الوداع ويشتري الهدايا ثم يخرج من مكة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متبعني، يعني لو المرأة حائض كانت طوف طواف الإفاضة، جاءت عشان تطوف طواف الوداع حاضت، نقول لها استنى لغاية ما تطهري. لا، طواف الوداع إيه؟ واجب ويسقط عن المرأة الحائض، إنما طواف الإفاضة إيه؟ ركن لا يسقط عن أحد. طيب يا جماعة كده خلصنا أركان الحج، هبدأ في أركان العمرة. هنكتب المعلومة دي أنواع الطواف. ما أنواع الطواف؟ ما أنواع الطواف؟ أنواع الطواف خمسة. واحد طواف القدوم، طواف القدوم بالميم القدوم، وهو سنة لمن لم يدخل معتمرا، وهو سنة لمن لم يكن معتمرا. طواف القدوم سنة. يعني إيه طواف القدوم سنة؟ يعني أول ما أدخل مكة وأنا محرم، يعني إذا ما كنتش بعمل عمرة، إذا كنت داخل بنية الحج أعمل إيه؟ أطوف طواف القدوم، ده سنة. طب لو أنا داخل بنية العمرة، لا ده طواف العمرة بقى، مش طواف قدوم، ده طواف عمرة ركن. اثنين طواف العمرة، من أنواع الطواف رقم اثنين طواف العمرة، وده لسه قايلين إن هو إيه؟ ركن، ده ركن من أركان العمرة. ثلاثة طواف الإفاضة، وده حكمه إيه؟ ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة. النوع الرابع طواف إيه؟ الوداع، وسمى طواف الصدر. الصدر يعني الخروج، الصدر يعني الخروج من مكة، طواف الوداع أو طواف الصدر. خمسة طواف النفل، طواف النفل المستحب. يعني طواف النفل؟ يعني كل ما أدخل الكعبة أطوف، جائز أن أنا أطوف، هذا طواف سنة مستحب. يبقى إيه الطواف الواجب أو الركن في الخمسة دول؟ طواف الركن هما اثنين، العمرة والإفاضة. طب إيه طواف السنة المستحب فيهم؟ طواف القدوم. طب طواف النفل ده مباح. طب ايه الطواف الواجب؟ طواف الوداع. ناخد دقيقتين راحة ونكمل ان شاء الله. لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سؤال يقول: اذا لم يدرك الحاج الى الوقوف بعرفه ليلا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، طالما ادرك الوقوف بعرفه ليلا، يعني لحق الوقوف بعرفه قبل الفجر يوم 10 بدقيقه واحده، خلاص كده، كده ادرك ركن الحج الاعظم. فاته ايه من الواجبات؟ هل فاته شيء من الواجبات؟ نشوف. اذا فاته شيء من الواجبات فعليه دم، اذا لم يفته شيء من الواجبات فليس عليه دم. اذا لحق، هو طبعا فاته المبيت بمنى يوم 8 يوم الترويه، يوم الترويه ده لسه ما جاش ما اتكلمناش عنه لانه سنه. يوم الترويه اللي هو يوم منى، يوم 8 يروح يوم 8 منى اللي هو يوم الترويه ويقعد فيها ويبيت فيها، ده سنه. يبقى خلاص عدى يوم 8 كده سنه. طيب لحق يوم عرفه قبل الفجر بدقيقه، نقول عليك ايه؟ كمل كده وقف بعرفه كده ادرك ركن الحج الاعظم. طيب يروح على مزدلفه ويبيت في مزدلفه يمكث فيها قليل من الليل. طيب اذا راح لمزدلفه وما لحقش، يعني راح بعد الفجر كده، فاته المبيت بمزدلفه، عليه ايه؟ عليه دم. تاني يبقى الحاج اذا ما ادرك الوقوف بعرفه وما لحقش المبيت بمزدلفه قبل الفجر عليه ايه؟ عليه دم. سؤال اخر: من افسد العمره وذبح شاه هل عليه ان يعيد العمره؟ نعم. يعني انسان جامع في العمره قبل التحلل منها. العمره عباره عن ايه؟ زي ما هنتكلم دلوقتي، عباره عن احرام طواف وسعى. احرم طاف سعى لسه هيحلق راسه فجامع، حكم العمره بتاعته فسدت وعليه القضاء والفديه. فديه يذبح شاه وعليه القضاء. خلاص كده؟ يبقى اذا كان الجماع في العمره قبل التحلل منها فانها تفسد وعليه القضاء والفديه. تفصيل حديث الرعاء مره اخرى، حديث الرعاء نقراه تاني، اللي هو عن عاصم بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوته عن منى. رعاة الابل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بلاش تبيتوا في منى، لان كان معاهم ابل كتيره، طبعا ابل في الحج ابل عدد كبير، فلو ما يباتوا في منى، منى مكان ضيق والابل هتبات معاهم تبقى مشكله. فقال لهم خلاص خدوا الابل بتاعتكم انتوا السائقين زي سائق السيارات الان، خدوا الاتوبيسات بتاعتكم وخليكم بره خارج منى. طب هيعملوا ايه بقى؟ يرمون يوم النحر، هيرموا يوم النحر يوم 10، ثم يرمون من الغد ويرموا يوم 11، ومن بعد الغد ليومين، يعني يرمون 11 ويوم 12 ليومين، يعني ايه كده؟ بقى لنا يومين اهو. ثم يرمون يوم النحر اللي هم 13، يعني هيرموا كل يوم ايه؟ كل يوم بيومه، يوم يوم النحر، يوم يوم 11، يوم يوم 12، يوم يوم 13. طب لو عايزين يتعجلوا يبقى هيرموا يوم 11 ويوم 12 بس، ويتعجلوا ما يرميش يوم 13. أرجو أن يكون واضح. طب برجاء إعادة رمي الجمرات وكيف تتم؟ نعيد تاني رمي الجمرات. قلنا رمي الجمرات بيبدأ بيوم 10، رمي الجمار بيبدأ بيوم 10، رمي الجمرات بيبدأ بيوم 10. يرمي يوم النحر يوم 10، يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر. يبقى يوم النحر اللي هو يوم 10 هيرمي جمرة العقبة فقط. هيرمي وقت ايه جمرة العقبة؟ حينما يصل منى من مزدلفة. أول ما يوصل منى يرمي جمرة العقبة. وصل منى مثلا، أو احنا قلنا كان بالليل، كان فين؟ يوم 10 ده اللي هو يوم العيد. كان بالليل فين؟ قبل الفجر كان فين؟ كان في مزدلفة. صح كده؟ اللي هو بيت فيها ليلة 10. فخرج من مزدلفة وصل لمنى، وصل لمنى. أول ما يدخل منى يرمي الجمرة، دخل قبل الظهر، دخل بعد الظهر، دخل بعد العصر. المهم يرمي جمرة العقبة يوم النحر. خلص يوم 10 كده؟ أيوه خلص يوم 10. تعالى بقى على يوم 11. في اليوم الأول يوم 11 هيرمي الثلاث جمرات. الصغرى الوسطى الكبرى. معروف علامات دلوقتي معروفة سهلة يعني. خلاص كده؟ يوم 11 يرمي الثلاث جمرات، يرمي الصغرى بسبع حصيات، وبعدين يرمي الجمرة الوسطى بسبعة، ويرمي الجمرة الأخيرة بسبعة. يبقى في اليوم الأول كام؟ 21 حصى، 3 بسبعة ب21. ويبيت الليلة دي في منى. يصبح الصبح تاني يوم بقينا في يوم 12. هيرمي نفس الكلام الثلاث جمرات. بكام حصى؟ 21. يبيت في منى ويصبح ثالث يوم اللي هو يوم 13. هيرمي بعد الظهر بعد الزوال يرمي الثلاث جمرات بتاعته. 21 حصى. خلاص كده؟ 3 في 21 ب 61 حصى. خلاص كده؟ مع عفواً بثلاثة وستين حصى، ثلاثة وستين مع جمرة العقبة اللي في يوم عشرة بسبع حصيات بقى وسبعين حصى. طب لو أنا عايز أتعجل ما بيتش ما عودش اليوم 13، يجوز أن أنا أرمي يوم 11 21 حصى، وأرمي يوم 12 21 حصى، وما عودش اليوم 13 أطلع قبل المغرب من المنى. طب لو أنا ركبت الأوتوبيس، ودي بتحصل، ركبت الأوتوبيس قبل المغرب، ركبت عادي جدا ومعايا الشنط وطالع من منى، وزحمة الناس والطريق واقف، أذن علي المغرب وأنا ركب الأوتوبيس في منى، كده كأني خرجت ليس علي شيء، ما بيتش بقى. طب لسه انا ما جهزتش الشنط واذن عليا المغرب، خلاص طالما اذن عليا المغرب ولسه ما جهزتش نفسي ولسه ما خرجتش، نقول لك بيت لغايه ثاني يوم اللي هو يوم 13. كده اظن اجبت عن السؤال الورقي. طيب نقرا في كتاب اركان العمره. قال اركان العمره ثلاثه، ان شاء الله نحاول نخلص الجزء ده عشان نقف على الفوات والإحصار. أركان العمرة ثلاثة، الإحرام وقلنا هو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنية. أركان العمرة ثلاثة أركان، وقلنا العمرة كلها بتؤدى ساعة ساعة ونص، ثلاث ساعتين بالكثير يعني لو في زحمة. الركن الثاني للعمرة الطواف بالبيت. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروه. عايز يقول ان النبي ذكر الصفا والمروه وليقصر وليحلل متفق عليه، وامره يقتضي الوجوب. فين امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الامر هنا؟ فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروه، هذا الامر. واجبات العمره شيئان، هما الواجبات الحج كام؟ سبعه. ايه الواجب عليا في الحج؟ قال الواجب عليا الاحرام بها من الحل ولا من الميقات؟ لا من الحل. يعني ايه الاحرام بها من الحل؟ يعني لو انسان مقيم في مكه عايز يعمل عمره، نقول له ارجع للميقات، نقول له لا روح لاقرب حل لاخر خارج حدود الحرم، يعني اقرب حل خارج حدود الحرم التنعيم او مكان اسمه الجعراني. يبقى اللي عايز يعمل عمره، طب انا جاي من بلدي من مصر رايح عشان اعمل عمره، هروح من الميقات دي معروفه. طب انا في مكه، انسان مقيم في مكه عايز يعمل عمره، نقول له ايه؟ اخرج لاقرب حل، أقرب مكان حلال خارج حدود الحرم، يعني ده واجب من واجبات الحج. الدليل قال لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم. فلو كان ينفع، عائشة كانت في مكة، فكان ينفع لو كان ينفع أن هي تعمل عمرة وهي في مكانها في مكة، كان النبي خلاها تعمل من مكانها، ما خلاهاش تطلع خارج حدود الحرم. وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلاف. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلقة أو التقصير، ده برضو على الرجل والمرأة، الحلقة أو التقصير. المرأة عليها إيه؟ التقصير بس، لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. يبقى أنا بسأل سؤال، أركان العمرة كام؟ ثلاثة. واجبات العمرة كام؟ اثنان. واجبات العمرة اثنين، الإحرام من الحل والحلقة والتقصير. أركان الحج كام؟ أربعة. واجبات الحج كام؟ سبعة. طب بنقول له أنت ذكرت الأركان، ذكرت الواجبات، إيه السنن؟ هيقولها، هيقول انا ذكرت لك الاركان، ذكرت لك الواجبات، كل ما عدا ذلك فهو سنه. انت حفظت الاركان؟ حفظت. حفظت الواجبات؟ حفظتها. كل ما غير كده اللي انا ما ذكرتوش من الاركان والواجبات فهو سنه، يعني لو عملته لك اجر، لو لم تفعله ليس عليك شيء. طب قول لي برضو ايه السنن؟ هيقولها. والسنن او المسنون كالمبيت بمنى ليله عرفه، لسه بنتكلم عنها. المبيت بمنى ليله عرفه، ليله عرفه اللي هو يوم كام؟ يوم 8، صح كده؟ يوم 8 اللي هو بيسمى يوم التروية، يوم التروية. يبقى أنا ممكن مناسك الحج تبدأ من يوم كام؟ من يوم 9، من يوم عرفة، صح كده؟ لأن المبيت بمنى يوم 8، اللي أنا أروح بمنى يوم 8 ذي الحجة ده سنة، لو ما رحتش ليس علي شيء. يبقى ممكن مناسك الحج كلها كلها أقل عدد ليها كام يوم؟ أقل عدد ليها يبقى 4 أيام، لأنها عد يوم 8 مش هبيت فيها في منى ليلة عرفة، مش هبيت، ده لأنه سنة. وأدخل عرفة لتسعة وعشرة 11 12 أتعجل وما عودش يوم 13، يبقى أقصر عدد الأيام كام؟ 4 أيام. وممكن لو إنسان جاي متأخر وأدرك عرفة قبل الفجر يبقى يدوب 3 أيام، هي أيام الحج بتاعته 3 أيام وشوية. نرجع تاني، يبقى نفهم كده سنن الحج. ايه سنن الحج؟ واحد، المبيت بمنى ليله عرفه اللي هو يوم الترويح، علمنا عليها، ده اول سنه من سنن الحج، المبيت بمنى ليله عرفه، لانه صلى الله عليه وسلم بات بها ليله عرفه، رواه مسلم عن جابر. ايه كمان من سنن الحج؟ طواف القدوم سنه. طب لو انا جاي عامل عمره بنيه عمره، الطواف بتاعي ده اسمه طواف ايه؟ طواف العمره، طواف الركن، مش اسمه طواف قدوم. طب امال بيسمى طواف قدوم وقت ايه؟ طواف قدوم لو انا جاي اعمل بنيه الحج، لو انا جاي بنيه الحج او جاي بنيه الحج والعمره، فالطواف بتاعي اسمه طواف قدوم سنه. ثلاثه من سنن الحج الرمل، دي من سنن الطواف بقى، من سنن الطواف الرمل في ثلاثه اشواط الاول منه. الرمل يعني المشي كهيئه الجال، المشي كهيئه الجال، امشي كاني بجري، ده على الرجل فقط وليس على المرأة، الرمل على الرجال فقط وليس على النساء. في الثلاث أشواط الأولى أجري كأني بجري، كأني بجري. السنة الرابعة من سنن الطواف الاطباع فيه، الاطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن وستر الكتف الأيسر، طبعا ده للرجل برضه. الاطباع في الطواف ده في السبع أشواط كلها. الاطباع في الطواف بس. الاطباع يكون في الطواف فقط. يعني بعض الناس بيصلي وهو كشف كتفه اليمين، هذا خطأ. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. طواف إيه؟ طواف قدوم سنة متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. يبقى كان الحل بتاعهم فين؟ الجعرانة، الحل له. اعتمروا من الجعرانة، فلما دخلوا البيت رملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يعني ستر الكتف الشمال وكشف الكتف الايمن، رواه ابو داود. وفي حديث جابر حتى اتينا البيت معه استلم الركن، الركن هنا يعني الحجر الاسود، نكتب كده الركن يعني الحجر الاسود، يعني اول ما جه طوف بدا بالحجر الاسود، راح على الحجر الاسود اراد ان يقبله صلى الله عليه وسلم، خلاه على ايده الشمال قبله ثم لف على ايده الشمال، لا طبعا البيت الدوران حول البيت على الايد اليسرى، فرمل ثلاثا ومشى اربعه. طب ايه الحكمه من الرمل؟ ايه الحكمه من الطواف؟ المشركين لما المسلمين دخلوا مكه قالوا انه ياتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعفوا اجسامهم نحيله من الحمى اللي في المدينه. فالنبي لما سمع ذلك اراد ان يكشف لهم عن قوتهم، فقال ايه؟ اجروا في الطرف اشواط الاولى. فلما يجروا وروا المشركين ان هم اصحاب قوه، اكشفوا عن الكتف الايمن لتريوا المشركين، ليرى المشركون مدى قوتكم الموجوده في اجسامكم. فلما فعلوا ذلك خلاص. طب هل ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ في دلوقتي ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش مشركين حوالين مكه يقولوا وهنتهم ولا ما وهنتهمش؟ ليه برضه مستمرين على الرمل؟ ليه مستمرين على الاطباع في الطواف؟ هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من السنن، من السنن، السنه رقم كام اللي جايه؟ رقم خمسه، تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. قلنا المخيط يعني المفصل على قدر عضو الجسم، يعني المفصل على قدر الرجلين، المفصل على قدر اليدين، وليس المخيط يعني اللي فيه خيط، هذا في الرجل فقط، المرأة لا. من السنن لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ده سنة. طب لو واحد أحرم في إزار ورداء أسودين يجوز؟ يجوز، جائز، إنما السنة يكون أبيضين. لحديث ابن عمر مرفوعا وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين، رواه احمد وهو صحيح. من السنن ايضا رقم سبعه التلبيه من حين الاحرام الى اول الرمي في الحج. من السنن ان انا البي من اول ما احرم، لبيك اللهم لبيك، ادني البي البي البي لغايه ما اجي ارمي جمره العقبه اللي هو يوم كام؟ يوم 10 ذي الحجه. اول ما اجي ارمي جمره العقبه انقطعت التلبيه. ده في الحج. طب العمره؟ التلبيه بتبدا من وقت ايه؟ من الاحرام. قال واما العمره فالى استلام الحجر. اول ما احرم بعمره لبيك اللهم لبيك لغايه ما اجي عند البيت وقفت قصاد الحجر او وقفت، خلاص انقطعت التلبيه. ده حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به رحلته قائمه عند مسجد حذيفه اهل فقال لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى، جمع اللي هي ايه؟ مزدلفه. فضل بن عباس بيقول كنت راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة لغاية ما وصلنا منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. يبقى دي السنة رقم كام من سنن الحج؟ سبعة. طب لو أنا طول الحج ما لبيتش ولا مرة، ما قلتش ولا مره لبيك اللهم لبيك حكم الحج او العمره صحيحان، علي شيء ليس علي شيء. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. واضح الفرق بين ترك الركن والواجب. بيقول لو انا سبت ركن من اركان الحج او سبت ركن من اركان العمره الثلاثه حكم الحج او العمره لسه ما كملتش ناقص. ينفع تكبر كده بدم وخلاص؟ لا ما ينفعش، لازم اتي بالركن اللي انا سبته وليس علي شيء. لو انا جبت الركن معلش حاجه. طب من ترك واجبا من واجبات فعليه دم وحجه صحيح. قلنا واجبات الحج كام؟ سبعه. انا سبت واجب علي دم، علي ذبح شاة، والحج صحيح، كمل الحج. لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات. دم الفوات اللي هو فوات الحج، فوات الحج نكتب كده الفوات يعني فوات الحج، فوات الحج. اسال سؤال نكتبه على ايه؟ سؤال كده، متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ وقت يفوتني الحج؟ الاجابه سهله جدا وقلناها اكثر من مره. متى يفوت الحج؟ اذا فات الوقوف بعرفه. بس يبقى الحج لا يفوت الا بالوقوف بعرفه. لو انا ما لحقتش الوقوف بعرفه قبل الفجر بدقيقه واحده، وصلت على عرفه اذان الفجر، اذان الفجر الثاني يوم 10 كده فاتني الوقوف بعرفه. قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. لو سبت سنه من سنن الحج ليس عليه شيء. يبقى نكتب سؤال كده، ماذا على من ترك الركن او الواجب؟ ماذا على من ترك الركن او الواجب؟ طيب كده خلصت، هو خلص لنا كده اركان الحج، اركان العمره، واجبات الحج، واجبات العمره، المسنونات. هيجي يقول لي طب ما تيجي لسه برضه في كلام في ايه؟ هيقول الطواف. انا قلت لك الطواف بس لسه في شروط صحه للطواف، في سنن للطواف، مكملات يعني. فيكمل لنا يقول لنا فصل وشروط صحه الطواف 11. يعني حتى يصح مني الطواف يشترط 11 شرط عشان يكون الطواف صحيح. يبقى مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه طبعا. يعني بيقول لي ما ينفعش تطوف من غير الشروط دي. ايه الشرط الاول؟ النيه. قال لي انت بتطوف ايه؟ لازم تنوي ان انت بتطوف طواف افاضه، تنوي ان انت بتطوف طواف عمره، تنوي. واحد بيطوف وخلاص، انا بشوف ناس بتطوف وخلاص، انا شفت ناس في التلفزيون بتطوف، اديني دخلت بطوف. ايه يا عم الحاج الطواف ده؟ مش عارف. يقول لك ما ينفعش، لازم تنوي في قلبك ان ده طواف افاضه. ده ركن الاول. اثنين الاسلام، لازم اكون مسلم. ثلاثه العقل. يبقى لازم يطوف ليكون عاقل وليس مجنون كسائر العبادات. يقول انا ما جبتش جديد زي كل العبادات اللي ذكرتها قبل كده. الصلاه النيه الاسلام العقل، الصيام النيه الاسلام العقل، الحج النيه الاسلام العقل. يبقى دول كم شرط؟ ثلاثه. الشرط الرابع نعلم كده نمشي معاه، واحد النيه، اثنين الاسلام، ثلاثه العقل، اربعه دخول وقته، دخول وقت الطواف. وقت طواف ايه؟ الافاضه. هو بيتكلم عن طواف الافاضه. وقت طواف الافاضه بيبدا من وقتين، قلناه بعيدها تاني. يقول اوله بعد نصف الليل ليله النحر. وقال ابو حنيفه اوله طلوع الفجر يوم النحر. عند ابي حنيفه قال لك لا ما ينفعش من نصف ليله النحر. يبدا طواف الافاضه وقت ايه؟ من فجر يوم النحر. الصحيح طبعا القول الاول اللي هو يبدا يجوز بدء طواف الافاضه من بعد ايه؟ نصف الليل. يبقى كده اربعه. خمسه قال يشترط في الطواف ستر العوره لحديث لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. طب الشرط السادس اجتناب النجاسه، ما طوفش وانا علي نجاسه على البدن او الثياب. الشرط السابع الطهاره من الحدث، يعني لا يجوز الطواف للمحدث سواء حدث اصغر او حدث اكبر. يعني لو انسان بيطوف بالبيت وهو مش متوضي الشيخ بيقول له هنا ما ينفعش طوافك. وده مذهب الجمهور. هنكتب جنب الطهاره في الحدث من الحدث، هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان الطواف لا يجوز، لا يصح الطواف مع الحدث. زي المرأة الحائض ينفع تطوف بالبيت؟ ما ينفعش. كذلك المحدث حدث أصغر، المحدث حدث أكبر على جنابة غير متوضئ ما ينفعش يطوف بالبيت. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عايز يقول لنا إيه أدلة وجوب الطهارة؟ قال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني يجوز فيها الكلام. فقال لك الطواف بالبيت صلاة، فالنبي شبهه بالصلاة. الصلاة اشترطها الوضوء يبقى الطواف اشترطها الوضوء. رواه الترمذي والأكرم. والحديث ده صححه بعض اهل العلم وضعفه بعض اهل العلم. احنا بس نحفظ الخلاصه ان الطهاره في الطواف ده مذهب الجمهور. ودليل اخر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فقالوا ادى دليله ان النبي منع عائشه من الطواف بالبيت الا لما تطهر، فدل على ان الطهاره شرط في صحه الطواف. كده الشرط رقم كم؟ 7. الشرط رقم 8 تكميل السبع، يعني لازم اطوف 7 اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7. خدوا بالكم بعض الكتب يقول لك ايه، وان تطوف اسبوعا، وان تطوف اسبوعا. واحد يقول اطوف اسبوع يعني ادني طول اسبوع 7 ايام اطوف، لا يقصد اسبوع يعني 7 اشواط، اسبوعا يعني 7 اشواط. وتكميل السبع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني بيقول وليطوفوا بالبيت العتيق، اطوف ازاي؟ الايه قالت اطوف ازاي؟ قالت وليطوفوا. الايه قالت مجمله مش مبينه. قال لك ما اللي بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قاعده من قواعد اصول الفقه. هنكتب كده القاعده دي، القاعده هي المبين له حكم المجمل، المبين له حكم المجمل، المبين له حكم المجمل. يعني ايه المبين له حكم المجمل؟ ايه المجمل؟ الايه ولا الحديث؟ الايه مجمله مش مبينه مش موضحه. يعني وليطوفوا، اطوف ازاي؟ ممكن اطوف شوط واحد صح؟ ما الايه قالت كده اطوف. ممكن اشوط 2 3، اطوف 4 5، ممكن اطوف 8، ممكن اطوف 10، ممكن اطوف على طهاره، ممكن اطوف مش على طهاره. فقال لك لا، الايه مجمله. ايوه مجمله. طب مين يوضحها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى فعل النبي ياخد حكم المجمل. ايه حكم الطواف؟ واجب. يبقى طواف 7 واجب. ده القاعده كده، المبين له حكم المجمل. طب لو المجمل كان سنه، الايه اللي جت دي سنه، فاللي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعل النبي. يبقى فعل النبي ياخد حكم المجمل. المجمل كان سنة، يبقى فعل النبي سنة. وضحت كده؟ قال فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وليطاف ببيت العتيق. يبقى هو ده الطواف اللي أمر به ربنا أن يكون 7، لأن النبي طاف 7. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. يعني ترك شيئا من السبع، طاف 5. زي بعض الناس يقول لا خلاص أنا تعبت، هم 5 أشواط كفاية كده، 6 أشواط كفاية، ما ينفعش طاف، لا يجزئ ولو قليلا لم يجزئ. طب واحد طاف 6.5، 6.5 يعني لسه. طبعا الطواف بيبدا ازاي يا جماعه؟ بيبدا من الحجر وينتهي بالحجر. يعني ابدا من عند الحجر الاسود اخليه على شمال، الف الدوره كامله لغايه ما ارجع تاني للحجر، كده شوط كامل. يبقى الطواف الشوط بيبدا ازاي؟ من الحجر، بدايه من الحجر ويرجع وينتهي بالحجر. طب لو انا طفت 6.5 قال لك الطواف غير صحيح. او واحد ان سلك الحجر، سلك الحجر يعني طاف داخل حجر اسماعيل، حجر اسماعيل اللي هو فيه قوس كده حوالين الكعبه، سور صغير كده حوالين الكعبه، ده اسمه حجر اسماعيل. الحجر ده الجزء ده اصلا من الكعبه، اصلا من الكعبه. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يبني الكعبه على قواعد ابراهيم. قريش لما بنت الكعبه عملت ايه؟ قصرت بهم النفقه. هم اشترطوا على انفسهم هنهد الكعبه بس ما نبنهاش الا بمال حلال، فجمعوا المال الحلال فالفلوس بتاعتهم وصلت لغايه كده، الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي الكعبه. ما قدروش يدخلوا الجزء الثاني، الجزء ده من الكعبه، الفلوس اقتصر على كده. خلاص كده؟ فعملوا سور صغير او حطوا علامات عشان يبينوا للناس ان الجزء ده يا جماعه من الكعبه، بس احنا بنينا الكعبه كده على قد فلوسنا. لما جاء ابن الزبير خلافه عبد الله بن الزبير عمل ايه؟ هدم الكعبه ووسعها، دخل فيها الجزء ده، فما كانش فيه حجر اسماعيل. خلاص كده؟ قتل ابن الزبير، فجاء بعده الحجاج وهدم الكعبه ثاني ورجعها ثاني، طلع منها الايه؟ الحجر ثاني. لما جاء عهد الدوله العباسيه في عهد الامام مالك، استشار الخليفه العباسي الامام مالك فقال: الا نهدم الكعبه وندخل فيها حجر اسماعيل؟ فقال الامام مالك: يا امير المؤمنين لا تفعل، لا تكن الكعبه العوبه بيد الملوك، تصبح العوبه. يجي الملك اللي بعدك يقول ايه؟ انا مش عاجبني فعل الملك ده، رجع الكعبه تاني، طلع منها حجر اسماعيل. يجي الملك اللي بعده: لا والله ده كان السنه كده، دخل الكعبه تاني، وهكذا. ده انها طول العمر ناس تطلع ناس تدخل، ناس تطلع ناس تدخل. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى ان يهدم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم، يعني يدخل فيها الحجر ده. ولكن قال ايه لعائشه؟ لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر. لولا ان الناس مكه لسه مفتوحه قريب، لسه الكفار قريب، فلولا ان هم لسه حديث عهدهم بالكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم. فالنبي خشي لو هدم الكعبه الناس تقول ايه المشركين دول لسه اسلموا قريبا يقولوا انت كنت بتعمل ده كله بتجاهد ده كله بتحاربنا ده كله عشان تاخذ شرف بناء الكعبه فخشي النبي من ذلك ان يرجعوا ويرتدوا فترك المصلحه دي لمصلحه اعلى وهذا طبعا دليل قاعده شرعيه وهي جر المفاسد مقدم على جلب المصالح ايه المصلحه المصلحه ان انا اخلي الكعبه زي ما بناها ابراهيم عليه السلام دي مصلحه طب ايه المفسده اللي تحصل ممكن تحصل المفسده اللي تحصل كان ممكن المشركين يرتدوا تاني يكفروا تاني فسيب المصلحه ديت عشان ايه عشان ندرا المفسده اللي هتيجي نرجع تاني فلو ان انسان طاف داخل الحجر يبقى كده طاف داخل الكعبه ما ينفعش الطواف ده او طاف على جدار الكعبه او شاذ اروان الكعبه شاذ اروان الكعبه اللي هي المصطبه مصطبه الكعبه شاذ اروان الكعبه اللي هي المصطبه اللي حوالين الكعبه اصل ممكن واحد يقول ايه طب ما انا بدل ما اطوف حوالين الكعبه والطواف يكون بعيد جدا عن الكعبه واتعب اعمل ايه يروح لازق في الكعبه يطوف على المصطبه ده انه لازق في الكعبه كده ويلف حواليها وهو لازق عليها ويطوف على المصطبه بيستخدم عقله ذكي انسان ذكي وانتوا تعبين نفسكم ليه طب ما تعالوا نلزق في الكعبه ونطوف حواليها يبقى خلاص هنخلص السبع اشواط في قد ايه 10 دقائق بالكثير يقولوا لا الشذروان ده من الكعبه الشذروان من الكعبه يعني مصطبه الكعبه دي لها حكم الكعبه خلاص كده قال لان قوله تعالى ولم يطوفوا بالبيت العتيق بالبيت بالبيت مش في البيت فانت لما طفت داخل الحجر طفت فين بالبيت ولا في البيت في البيت لو طفت على شذروان الكعبه اللي له حكم الكعبه يبقى انا طفت في البيت قال يقتضي الطواف بجميعه ان انا اطوف بجميع البيت مش بجزء من البيت والحجر منه حجر اسماعيل منه بقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه يبقى دي رقم كام رقم 8 رقم 9 من شروط صحه الطواف جعلوا البيت عن يساره فلو ان انسان قال ايه يا جماعه انتوا بتطوفوا على الشمال تبداوا الطواف بالشمال ده النبي بيستحب البدء باليمين ايه الغلط اللي انتوا بتعملوه ده انا هطوف على اليمين هخلي الكعبه على ايدي اليمين خلاص فيطوف عكس الناس ناس راحه وهو بيقابلهم ناس جايه انسان يمكن يستخدم عقله يقولوا لا من شروط طواف بالبيت ان تطوف تخلي ايدك البيت على ايدك الشمال ده حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلم الحجر اللي هو الحجر الاسود ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا مشى على يمينه على يمين ايه على يمين الحجر مشى على يمين الحجر يبقى الحجر بالنسبه لي انا على ايدي الشمال مش على يميني انا مش هخلي انا على يمين على ايدي اليمين رواه مسلم والنسائي يبقى ده رقم 9 من شروط صحه الطواف رقم 10 من شروط صحه الطواف كونه ماشيا مع القدره ان انا اكون ماشي طالما ان انا قادر امشي ما اركبش قال فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر يعني ما اركبش في كرسي كرسي متحرك ما ينفعش الا لو انسان معذور مريض كبير في السن او هو صحيح شاب كويس بس مرض اثناء الطواف تعب اثناء الطواف تعب ما يقدرش يكمل معاه الطواف ماشيا قال يطوف ولو ماشي يطوف راكبا لحديث الطواف بالبيت صلاه وقد سبق في روايه ثانيه عن الامام احمد قال ايه في الروايه الثانيه قال يجزئ عليه دما عايز تطوف وانت راكب وانت شاب صحيح ايوه عايز اطوف وانا راكب قال لك ينفع بس عليك دم تذبح شاة في روايه ثالثه عن الامام احمد اللي هو ايه يجزئ بغير دم يجزئ ان تمشي ان تركب عفوا ان تطوف راكبا وليس عليك شيء وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليه لان النبي طاف راكبا هو ذكر كلمه بس مش واضحه يقول لا قول لاحد مع فعل النبي فنسال هو ايه فعل النبي في الطواف النبي طاف راكبا ليه لعذر ايه هو العذر حتى يراه الناس فيتعلموا منه المناسك هو قصده كده ان المنذر يعني بيقول ايه لا قول لاحد مع فعل النبي النبي طاف ايه راكبا ايوه خلاص يجوز الطواف راكبا حتى وانا شاب صحيح معافى صحيح البدن بكامل القوه بكامل القوه يجوز الطواف راكبا طبعا الكلام ده كله يجوز الطواف راكبا من ناحيه الجواز جائز وليس عليه شيء الراجح انه يجوز الطواف راكبا للحاجه طيب لو انا طفت ماشي هو افضل عشان كده هيقول ايه والطواف راجلا افضل بغير خلاف راجلا يعني ايه راجلا يعني ماشيا على قدميه لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المره النبي قبل كده كان طاف ماشيا في العمرات اللي عملها كان بيطوف ماشيا انما في حجه الوداع طاف راكبا حتى يرى الناس ولفعل اصحابه وحديث ام سلمه رضي الله عنها يدل على ان الطواف مشي إلا لعذر. حديث أم سلمة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ده حديث أم سلمة بيقول يدل على أن الطواف مشي إلا للمعذور، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قال في الشرع يبقى مش صحة الطواف اللي فيه خلاف، هل يشترط الطواف أن يكون ماشي ولا يجوز راكبا؟ الأفضل ماشيا خروجا من الخلاف، عند كل المذاهب بيقول له أنت كده صحيح. طب لو طفت راكبا بدون عذر، بعض المذاهب تقول لي طوافك صحيح، بعض المذاهب تقول لي طوافك ضعيف، طوافك غير صحيح. إنما لعذر الطواف إيه؟ صحيح على كل المذاهب وعلى كل الأقوال. ده كان الشرط رقم 10. الشرط رقم 11 الموالاة. الموالاة يعني يكون الطواف ورا بعضه ما قطعوش، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم. الموالاة ما قطعش الطواف. فيستأنفه لحدث فيه. يعني إيه كلمة فيستأنفه؟ مشهور عندنا أن يستأنفه يعني يستمر، لا، فيستأنفه هنا يعني يبدأ من جديد. فيستأنفه هنا بمعنى يبدأ من جديد لحدث فيه، قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدي. يعني إيه لحدث؟ يعني أنا بعد ما طفت إنسان طاف بعد الطواف 5 أشواط أحدث، انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ قال يستبدأ من جديد، يتوضأ ويرجع من جديد يطوف من أول شوط. قال هيقولوا ليه؟ قال قياسا على الصلاة. إنسان لو بيصلي وأحدث هيكمل صلاته بعد وضوء، يقولوا ارجع تاني. قال فيتوضأ ويبتدي. وعنه في رواية تانية عن الإمام أحمد قال فيها يتوضأ، روح اتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. يعني اتوضى، لو اتوضى على بال ما اتوضى خد 5 دقايق وجه، قال لك ده فتره قريبه كمل. طب على بال ما طلع يتوضى خد له يجي 1 ساعة إلا ربع، قال له لا ده فصل طويل ابدا من جديد. فيبني اذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاه روايتان، بيقول هو الشيخ صاحب الكتاب كده، يبقى في الموالاه يتخرج يعني نستنبط من قول احمد، معنى التخريج يعني الاستنباط من قول الامام، تخريج معناه الاستنباط من قول الإمام في مسألة أخرى، الاستنباط من قول الإمام في مسألة أخرى قياسا عليه، الاستنباط من قول الإمام في مسألة أخرى قياسا عليه. إيه اللي استنبطه من قول الإمام أحمد؟ قال لك أن استنبط من قول الإمام أحمد روايتين. الرواية الأولى هي شرط كالترتيب، الموالاة شرط كما إنك بترتب في الصلاة، مش انت في افعال الصلاه بنصلي الصلاه مرتبه ولا ممكن اثبت قبل ما اركع؟ ما ينفعش. قال لك كذلك الموالاه شرط زي الترتيب. يبقى هو هنا قاس على ايه؟ قاس على الصلاه. ده معنى التخريج، ان الامام احمد قال في الصلاه لو انت اتوضيت، لو انتقض وضوء في الصلاه وراح يتوضا قال له ابدا من جديد. لروايه في روايه ثانيه قال له ايه؟ اذا لم يطل الفصل كمل صلاتك. فالشيخ هنا قال لك نخرج على قول الامام في الصلاه المساله دي، هي شرط كالترتيب، الموالاة شرط في الطواف زي الترتيب في الصلاة. وفي قول تاني ليست شرطا حال العذر. ده كلامنا فين؟ في الموالاة في الطواف. الموالاة ليست شرطا إذا كنت معذور، لأن الحسين رضي الله عنه غشي عليه فحمل، أغمي عليه أثناء الطواف فحملوه، فلما أفاق أتم الطواف وما بدأش من جديد. يبقى الخلاصة، ما حكم الموالاة في الطواف؟ اختلف فيها العلماء. ماذا فينا اختلف فيه؟ فمنهم من قال إيه؟ من قال موالاة الطواف شرط من شروط الطواف، لا يصح الطواف إلا بها. ومنهم من قال لا، الموالاة في الطواف ليست شرطا بل هي مستحبة. وده مذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة. مذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة، اللي هو الشيخ ذكرها أن هي ركن، عفوا أن هي شرط. يقول في مذهب آخر، مذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة، ولعل ده يكون أخف للناس، أخف على الناس. ليه؟ لأن أنا في الحج عشان أخرج وجدد الوضوء تاني وأرجع تاني، ده خروج طويل وفي مشقة شديدة جدا، شوفها في الزحام الشديد في الحج، فعشان أرجع الطواف من جديد ده فيها مشقة. طبت 5، طبت 6.5 وانتقض الوضوء، معنى كل الطواف بطل طالما الموالاة شرط. يبقى القول الثاني الاخذ به ايسر، ان الموالاه ليست شرطا، فاذا انتقض الوضوء اخرج واتوضا وارجع ثاني اكمل على ما طفته. انا نبهتك مع المساله دي ليه؟ لان تحدث كثير في الطواف خصوصا في الزحام. قال الموالاه فيستانفه لحدث، يعني أبدأ الطواف من جديد إذا حدث حدث. وهي كمان وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة. يعني إيه قطع طويل؟ يعني إنسان طاف أربع أشواط وقال لك ما استريح شوية، استريح شوية قعد نص ساعة ساعة لربع ساعة، قال لك أنت كده قطعت قطع طويل، ابدأ الطواف من جديد. إحنا قلنا له أصلا موالاة حكمها إيه على الراجح؟ سنة أصلا، مش كل الكلام ده ما يلزمناش. وكذا لقطع طويل غير عذر لإخلال بالموالاة ويبني مع العذر، قال لك إذا كنت معذور ابني مش مشكلة. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. أعيا يعني تعبا. وإن كان يسيرا، القطع كان يسير يعني يدوب خمس دقائق ورجعت تاني، أو أقيمت الصلاة، طب وأنا بطوف أقاموا صلاة الجماعة أسيبهم يصلوا صلاة الجماعة وأطوف أنا؟ ما ينفعش طبعا، أسير الطواف وأدخل معهم صلاة الجماعة، خلص صلاة الجماعة أطوف أقوم أكمل الطواف. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة، أصلي صلاة الجنازة أسيب الطواف وأكمل صلاة الجنازة. صلى وبنى من الحجر الأسود، واضح كلامه؟ بيقول أصلي وأبني على الطواف مش من المكان اللي وقفت فيه، لا أبني على الطواف منين؟ أبدأ من جديد من الحجر الأسود بس أكمل طواف. يعني أنا طفت خمسة ونص، طفت خمسة ونص، النص ده عند النص قطعت الطواف عشان أصلي صلاة الجماعة، أجي أكمل من النص قال لك لا النص ده ما تحسبوش، أنت كده طفت خمسة ابدأ جديد من الحجر الأسود اثنين. قال الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طواف. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، حسن البصري قال إيه؟ ابدأ من جديد الطواف بتاعك. وكذا الجنازة لأنها تفوت، إن صلاة الجنازة تفوت، عبالة ما أقول أطوف الطواف بتاعي وصلي صلاة الجنازة يكون صلوا مشي. طيب إن خلص كده المسألة دي، آخر مسألة في الطواف دي بيقول إيه؟ وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكر ابن المنذر إجماعا. يعني إيه شكيت في عدد الطواف؟ انتبهوا لآخر مسألة نختم بيها. بيقول لو أنا بعد ما طفت أربع أشواط شكيت، يا ترى أنا طفت أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا خمسة؟ أنا شكيت؟ أيوه شكيت. ابني على اليقين يعني الأقل، معنى بنى على اليقين يعني الأقل. شكيت أربعة ولا خمسة؟ خليهم أربعة وطوف خمسة، خليهم أربعة وكمل طوافك ثلاثة كمان. واضحة كده؟ دي مسألة قاعدة شرعية في كل حاجة. لو أنا شكيت في الصلاة، طبعا كلمة شكيت يعني 50% ثلاث ركعات مثلا و 50% أربع ركعات، 50% ثلاثة و 50% أربعة، مش عايز أحدد، قول خليهم ثلاثة. طب 70% إن أنا صليت ثلاث ركعات، 30% إن أنا صليت أربع ركعات، آخد بإيه؟ 70% إن أنا صليت ثلاث ركعات، يبقى كده غلب على ظني. يبقى عايز أقول إن الشك وقت إيه؟ لو 50% 50% الشك المساوي. كده خلصنا من شروط صحة الطواف. هنقف على سنن الطواف، نقف على سنن الطواف إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. مصور من صحيح الإمام مسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواها جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ونوزعها لحضراتكم ونقرأها بعد ما خلصنا دي عشان نعلم ترتيب أفعال الحج كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال: زوجة لديها مال أو شقة وهي مريضة وزوجها متزوج وهي تقاب بعد موتها، من يدير زوجها على ميراث أبنائها منها؟ فلا يجوز أن تشترط في الوصية لا يتم توزيع الميراث إلا بعد فعل بلوغ أصغر أبنائها السن القانوني. لا، إذا ماتت المرأة عندها مال أصبح الميراث غصبا عنها ميراث لمن بعدها، أصبح التركة غصبا عنها ميراث لمن بعدها. ما ينفعش اشترط أقول كده، ما ينفعش توزيع الميراث إلا بعد بلوغ الطفل الصغير السن القانوني. لا، يوزع الميراث عادي جدا على الموجودين، وميراث الطفل الصغير بيحجز ليه، هو اصلا بيحجز ليه في المجلس الحزبي، يعني بيحجز ليه الحكومه بتحجز له نصيبه خلاص كده، انما هو يوزع الميراث. هل يجوز الانسان ان يدعو ويدمع في الدعاء وهو يعلم يقينا ان لا يكون لعامه المسلمين كمن يقول اللهم ادخلني ووالدي في الدرس الاعلى من الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، ونحن نعلم ان لا يدخل المسلمين جميعا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب وانما سبعون الفا؟ لا، يجوز دمع في الدعاء، لا مانع أن أدعو لدعاء، وقد يدخل السبعين ألفا ويدخل عدد كبير جدا. والمقصود بالسبعين ألف مش سبعين ألف فقط، لأن السبعين ألف في عدد المسلمين عدد قليل جدا، إنما يجوز أن يدعو مع كل السبعين ألف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى مع كل ألف سبعون ألفا. حجتنا عام 97 وكان حدث حريم من منى، فلما صف المبيت بمنى رغم أنها كرشت بالسجاد لأن رائحة الحريم كانت وغلق المكان، فهل علينا شيء؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، فلعل في هذا الوقت إذا تعذر المبيت بمنى تماما، إذا كان في منى منع منها المبيت تماما فليس عليكم شيء. انما كان في ناس باتت وانتوا كاشخاص ما بتتوش في منها عشان رائحه الحريق، انتوا عليكم الدم، عليكم ده الفشاء. فاذا ما كنتوش فعلتوا ده الفشاء، الان تبعتوا هناك في مكه فلوس يعني حد يرجع لكم شيء. هل الحقيقه في وقت الاشهر الحرم افضل، هل العقيقه في وقت الاشهر الحرم افضل ام الاستعداد للاضحيه؟ هل يجوز جمع الاضحيه والعقيقه بنيه واحده؟ مساله الجمع بين العقيقه والاضحيه بنيه واحده فيها خلاف. الجمع بين الاضحيه والعقيقه بنيه واحده فيها خلاف. من ناحيه الافضل، من ناحيه الافضل اخلي العقيقه حاجه لوحدها واخلي الاضحيه شيء لوحده. انما هل يجوز الجمع؟ بعض العلماء اجاز ذلك. انما من ناحيه الافضل خروجا من الخلاف اخلي دي لوحدها ودي لوحدها. انما هل يجوز؟ على مذهب بعض العلماء يجوز الجمع. وبعض العلماء قال لا، ده نسك وده نسك، دي ذبيحه ودي ذبيحه لوحدها. طيب، المرأة الحائض في الاختبارات الدورية إذا تلمس القرآن المكتوب في ورقة الإجابة فما الحكم في ذلك؟ لا بأس. لا بأس خصوصا إذا كان في إذا كان لبس جوين، يعني لا تلمس القرآن إلا بلبس الجوين، إنما المذكور بلبس القرآن مش الورقة، القرآن نفسه. يعني مثلا ورقة فاضية نصها فاضي من تحت، نص الورقة فاضي من تحت، والنص الثاني فيه قرآن، إيه المقصود باللمس؟ النص اللي فيه القرآن. مش الورقه اللي فاضي، مش الجزء اللي فاضي. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.